ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 30 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 27 ذي القعدة 1438 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، كنا ألمحنا في اللقاء الماضي لمجموعة من السياسات التي انتهجها عمر بن الخطاب، حاجات متعلقة بالاقتصاد، حاجات متعلقة بالاحتفاظ بالتوازن الطبقي، مفيش طبقة تستأثر بالأموال والأراضي المفتوحة دون الآخرين، زي وجهة نظره في عدم تمليك الأراضي المفتوحة. اثنين، عدم أمره نهى الصحابة عن الانزياح في الأراضي المفتوحة، يعني محدش يخرج إلا بإذن عمر بن الخطاب، يعني أنا همشي لا ما تمشيش، خلاص طيب أروح أتملك لا ما تتملكش. ليه الفكرة؟ إن هذه المجموعة لها من السبق والنسب وكذا، لو ترك لها حرية التملك هيحصل خلل كبير جدا في الثروات، لدرجة ان ممكن اصحاب الاراضي المفتوحة نفسهم بعد فترة يحسوا ان في مجموعة دخلت. المجموعة دي في الاصل هدفها كان ايه؟ اصلا هدفها الدعوة، وفجأة ان انت بعد فترة بسيطة جدا من دخولك هذه الارض تملكت كل الاراضي اللي انا كنت قاعد فيها، وبقيت ملكك وكل الحاجات ملكك والتجارة ملكك، فايه اللي هيحصل؟ لا، هيحصل خلل كبير جدا حتى في يعني ايه في النظرة الاجتماعية، وده حصل بالفعل. خلاص، فعمر بن الخطاب كان حريص جدا على فكرة مثلا عدم التوسع في الفتوح، يعني مش عايز الناس يعني على كده اللي عمله ده وكده، وهو كان محجم القيادات العسكرية بتاعته. ليه؟ كان يقول لا وددت لو ان بيني وبين السواد، ارض السواد اللي هي العراق يعني، او ملك معظم ملك فارس، سور، لا انفذ منه ولا ينفذونني، يعني لا انا اروح لهم ولا هم يجوري، بس ايه قال لك انا سفك دماء المسلمين افضل عندي من الانفال، يعني ان انا اسفك من غنائم لا ده مش حاجه كويس، ان انا احفظ اي دماء المسلمين وكذا، فايه وكاني ده الهاجس الاساسي بتاعه، لان كثير جدا من المعاصرين دايما يتكلم على الفتوح على اساس ان هي كانت ايه يعني حاله انزياح في الارض من مجرد للمغنم وبتاع، لا ده دي تفكير واحد من الخلفاء الراشدين. هل في ناس من اللي موجودين في الفتوح كثير جدا من القبائل حركها قدر كبير جدا من الحاجة الاقتصادية والجوء؟ كده ممكن، لكن ده لا يفسر لا الثبات ولا الاستمرار ولا الاخضاع كل هذه المساحات، والفرق العددي مهول جدا، فنقدر نقول ان الخيرية غالبة، خلاص، مع وجود اثر ولا بد من الحب الدنيا او الخروج اصلا للدنيا. قولي سؤال في ايه؟ ليه اصلا فتوحات اسلامية؟ هو ده السؤال. طيب احنا كنا بنقول ان احنا الاسلام في الفكرة المركزية بتاعته هو التوحيد، خلاص، التوحيد ده ان يدخل الناس في التوحيد اما رغب او رهب، يا اما راغب واحد يجي يقول انا هدخل في الاسلام يعني، واحد تاني يا اما بسبب ان هو ايه بقوة اهل الاسلام. طيب الراجل اللي بقوة اهل الاسلام ده احنا عايزينه بقوة اهل الاسلام يدخل في الاسلام، احنا بنقوله عايزينه يسمع عن الاسلام. طيب في واحد سمع من الاسلام ومش عاجبه، ومدام هو غير مسلم في الاصل، القاعدة الاساسية ان هذه القوة اللي هو غير المسلم ده لن يريد بقاء الاسلام على هذه الصورة. ليه؟ الاسلام مشكلته ان هو لا يتوائم مع اي حل وسيط، يعني واحد مثلا اصحاب ديانة، الكفار عرضوا على النبي حل كويس، يعني حل دبلوماسي، قال له خلاص الموضوع سهل، انت تعبد الالهه بتاعتنا سنه والحل واضح، يعني حل بسيط، خلال السنه اللي المفروض الناس هتعبد رب العالمين المفروض النبي ينشط بقى ويدعو الناس، يمكن الناس تحب ده. الاسلام لا يتماشى مع ده، ليه؟ لانه الاسلام جاي الكلام واضح جدا، هو اله حق والباقي كله زائف. طيب التعاملات برضو الإسلام جاي يحط منهج متكامل، يعني منهج حياة كامل. منهج ده بيصطدم في الغالب، مش في الغالب، دائما مع جميع أي حلول أخرى، سواء فلسفات إيه؟ هي معركة بقاء بس ما بين الإيمان والكفر، ما بين الإيمان والكفر. فجزء من الوظائف اللي مبثوثة جوه شرائع الإسلام، لو المسلمون يقدرون على إزاحة جميع قوى الكفر من نطاق التأثير. يعني أنا مثلا عايز المثال بتاع الفتوحات، أنا جنبي ديار الفرس وديار الروم، لو أنا قعدت كده على طول بهذه الطريقة أنا بتوسع في الناس بتخش في الإسلام. طيب الناس اللي بتدخل في الإسلام دي بتطبق إيه؟ تعليم الإسلام دي هتتماشى إيه مع التعليم اللي موجود عند فارس أو الروم؟ في الغالب مش هتتماشى على أي حاجة. يعني هنيجي نتاجر هنقول ها معلش التجارة أصل ده حرام وبتاع، طب في الزنا؟ لا والله أصل ده الزنا محرم، ده الخمرة الأصل دي محرمة. طب إحنا عايزين ندعو الناس اللي عندكم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي خاتم، فآخر الأنبياء يعني آخر رسالة صحيحة موجهة من السماء إلى أهل الأرض للتعرف على رب العالمين هي دي الرسالة. فأنا من واجب الرسول وواجب ورثة في الرسول إن هم يبلغ هذه الرسالة. ففي واحد بيقول لي لا أنت ما تبلغش، ده أنا مش عايز حد يسمع حاجة، لأن أنت لو سمعوا حاجة أنا كل، فأنا بضطر إن أنا أزيح هذه القوة، مش عشان الناس تدخل في الإسلام، عشان تسمع الإسلام. طب امرأة سمعوا ما دخلوش خلاص، يبقى هو الرجل مش مكر. عشان كده سيدنا ربيعي بن عامر قال إيه؟ بتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الأول، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لو دخل كان بها، لو ما دخلش خلاص، بس على الأقل هو مش أبقى إن هو مش مستكره، خلاص كده دي مساحة. في واحد تاني هيقول لي إيه؟ بيقول لي والله خلاص أنا سيدي على ديني، أنت مش بتقول الدين ده اختياري، أنا فهمت أنت بتقول إيه خلاص، ومش عايز أدخل في دين الإسلام خلاص، وأنت حر عايز تدعو أنا مش منعك. يعني أنت لو عايز تبلغ هذه الرسالة معك أنا لا أمنعك خلاص، ولكن أنا شخصيا وكل من تحتي اللي هي إمر عليه وبتاع مش عايزين يدخلوا في الإسلام. ده في مشكلة، فبقول له والله خلاص، أما اختيارك الشخصي فلك، أما إن أنا أسمع الناس فدي ليه؟ ليه أنا يعني إيه؟ مش أنا الشخص، أنا الرسول أو وريث الرسول، فأنت لو هتسيبني أدعو خلاص. فأنا عندي حالتين، حالة إن أنا متروك إن أنا أدعو، دي حالة كويسة، أو الحالة الثانية إن أنا ممنوع إن أنا أدعو، فدي أنا بزيح هذه القوة. أو حاجة أسوأ من كده، إن هو لأ ده كمان مش هيخلينا مر، لأ ده هو كمان هيهاجمني أنا، فبيقول لي لأ والله أنت هتقعد هتعمل مشاكل، فأنا هاجمك. في الثلاث أحوال أنا الحالة الأولى هقتله، الحالة الثانية هقتله، الحالة الأخيرة لأ خلاص أنا في حالة معاهدة وأنا بتحرك في هذه الأرض بالدعوة كده، خلاص كده. دي الثلاث صور، لو عندك استشكال على الصورة دي قول. مش يفتح، قصدك يفتح بالفتح العسكري يعني؟ لا مش ده الهدف، وإلا الصورة الثانية ما فيهاش فتح عسكري. الصورة الثانية ان الناس قابلت ان المسلمين يدخلوا هذه الديار ويسمعوا الناس كلمة الله عز وجل، لو سمحوا بده خلاص من غير فتح عسكري، وده حصل في مساحات كبيرة جدا، ان المسلم بيعاهد هذه اصحاب هذه الديار فبيسيبونا اتحرك، فبتحرك خلاص كده انا وظيفتي ان انا ايه. احنا كده رجعنا للصورة الاولى، ان لو في رسول عايز يسمع الناس كلمة الله عز وجل، فلو سمعوها خلاص لهم الحق في الايمان وفي الكفر، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لو انا مسموح لي انا اتحرك كده خلاص، ما انا بتحرك، وده حصل يعني جميع هذه الصور حصل في مساحات. الناس قبل ما يدخلوا قالوا خلاص احنا عايدناك، بل حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء اللي كان معاهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يهود المدينه نقضوا العهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلاه خلاص. ففي مساحه تانية اللي هو يهود خيبر وغيره، النبي لما اتحرك على المساحات دي في بعض يهود زي يهود فدك وغيره قالوا له بس لحظه انت جاي تعمل ايه؟ ادي خلاص احنا هنعاهدك على ان انت تاخد جزء من الثمار او كذا، فضربوا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجزيه ولم يدخلها خلاص، وهم سامعين بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم عارفين هو عايز ايه ومش ورافضين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود خيبر فواضح كده يقول لك ايه، هم يهود خيبر اجتمع فيهم جميع من نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عارف ان هم مش هيقعدوا كده ساكتين، هم بيقلبوا عليه وبيعملوا يعهدوا القرشين وغطفان زي غزوه الخندق. فراح النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بعد ما عمل صلح الحديبيه مع قريش، فيتصور ان النبي كده دخل خيار عسكري، يعني الخيار العسكري هو الاهم. لا، الخيار الاهم على الاطلاق هو ايه؟ على الاطلاق هو الدعوه ان يدخل في دين الاسلام. واحد يقول لك لا هم دول اليهود اللي هم قلبوا عليه، ان هم برضو الخيار موجود. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث يروى في الفضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال ايه؟ لا اعطينا الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله. فأتى الناس يعني يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني إيه يتشوف أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي فقالوا له يشتكي عينه. فجاء علي بن أبي طالب يشتكي عينه فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه ومسحها فبرئ. ثم أعطاه الراية ثم قال أدعوهم إلى الإسلام. ادعوهم الى يعني انت رايح احنا خلاص محاصرينهم يعني احنا ما هنعمل بيهم ايه احنا لا عايزين الاول لو اسلموا يبقى حقك حي هل هذا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ايه اول ما تفعل ادعوهم الى الاسلام فلان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الاول تدعوهم الاسلام. طب ما هو اليهود ويعني عشان كده بعض الناس في شرح الحديث يقولون ايه يقولون هذا يعني الحديث ضابط لان عامه الناس اذا دعا الشيطان يلبس عليه النيه فيدعو الى نفسه يعني اي تبعوني. لا احنا مش عايز انا مش عايزك تنزل على سلطان لا انا عايزك ايه تدخل في دين رب العالمين. فلو دخلت واحد يقول لك ايه طب دخل يعني افرض في مالك انت حصل راح قال لك انا اسلام ايه هتعمل فيه يظل مالك زي ما هو. ابعت له واحد يعلمه الاسلام ثم يسير الناس على هذه بس كده مش عايز ازول المول كله مش عايز اخد الفلوس اللي انا عايزه بس الناس تدين لله عز وجل بالعباده الوحدانيه مش كده ملوك عمان واظن كمان في ملوك جنبهم كمان يعني في بعض المناطق اللي هناك بعت له واحد قال له خلاص انا اسلم على ما تحتي قال له على ما تحت يعني انت اسلمت ولك ملكك خلاص ما لا يزول. سيدنا اسامه بن زيد الحديث المشهور لما سيدنا اسامه كان بيقاتل احد من رجل من المشركين فيعني بعد ما ارهق سيدنا اسامه في القتال وبتاع سيدنا اسامه ايه يعني اطاح بسيف الرجل فلما علاه بالسيف هيقتله وهم عمال يحارب الصبح فقال له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. سيدنا اسامه من فهمه فهم ان هو احنا كنا بنقاتل عشان دول كفار وبتاع والراجل قايل لا اله الا الله دي مجرد ايه ما هو خايف من السيف عشان يقتل خلاص فرح قتله. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بالخبر وكانت الناس لما تخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا له اللي وقع عشان يتعلموا احكام الدين. فجابوا قال له يا اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ فقال يا رسول الله ما قال الا متخوفا من السيف يعني هو انت خايف بس وما كان بيحارب ليه؟ قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا اسامه؟ فكيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءك يوم القيامه؟ قال يا رسول الله ما قال الا متخوف. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ان عاد ثلاث كل ما يعيد عليه الاجابه يعيد عليه الرد يقول اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ يعني هي الفكره دي ان هو النبي بعث ليه؟ هو اصل النبي بعث ليه؟ حتى تقول الناس امرت بان اقاتل الناس، حتى الحديث ده الناس كثير جدا يعني ايه؟ يقول لك يعني احنا هنقتل الناس كلها، طبعا في ده حتى مفهوم في لسان العرب بالضروره يعني ان القتال غير القتل. فانا واحد يقول لك ايه؟ انا هقاتلك حتى ايه؟ تدعيني للحق، يعني ايه اقاتلك؟ يعني هذا الدفع، يعني انا هشوفك تندفعي بايه؟ لو شخطت فيكي واندفعتي كان بها، خلاص؟ لو مسكناك ضربتي كان بها، لا يندفع الا بالقتل قتل. خلاص فالقتال امر اوسع بكثير جدا من القتل، القتل دائره بسيطه جدا جوه الايه القتال. عشان كده القتال يرد كثير جدا في السياقات مع المسلمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالقتل قتل مفاعله خلاص. وحتى احيانا صيغه المفاعله لا تفيد مش لازم دايما اللي هي التبادل، لا هو انا هدفعه حتى يندفع خلاص، لكن هدفعه بما يندفع به يعني مش لازم اقتله يعني خلاص. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها عصموا مني اموالهم ودماؤهم الا بحقها وحق الصلاه والزكاه خلاص. الدفع ولا بد يعني المال ما انت كل ده تندفع بيه ممكن اخد فلوسك يعني هو المعنى الواسع بتاع القتال جوه القتل ولا بد، لكن ده درجة من الدرجات يعني لا يبدأ به وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قتل الناس جميعا ابتداء. المعصوم اللي بيعصم ماله ودمه الإسلام، وإلا لو ظل على الكفر بيظل دمه وماله على حسب حاله يعني هو لو معاهد عصم ماله ودماؤه بالمعاهدة مش بالإسلام وده معصوم برضه خلاص وده يندفع به يعني في الناس اللي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم على الكفر فعصموا منه اموالهم ودماءهم عملوا ايه كده ده دخلوا في الدفع ان النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم فخافوا فدخلوا في الصلح وعصموا اموالهم ودماءهم خلاص. فدي في درجات لكن هو الاسلام مش يعني انت مش هيقتل جميع الناس لكن هيقاتل جميع الناس يعني هيدفعهم بما يندفعوا به عشان كده القتال واقع على بوله. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق، يعني ده لا يزول من الأمة، لا أصلا لا يرتفع. خلاص أخذ سؤال واحد وكمل تفضل. خليك من كلمة دولة، خليك الكفار، لأن كلمة دولة دي هتدخلنا في مساحة تانية، خليك في الكفار. في الأصل ان انا لو متاح لي ان انا ادعو وهو لا يقاتل المسلمين خلاص حي هلا. هو تجاوز مرحلة ان انا ازيله. انا عايز ازيله ليه؟ مش ما هو اصلا انا لما سيب، لو هو انا في ديار الاسلام، لو انا سبت واحد يبقى مسيحي ولا يهودي ولا مجوسي، من بداها ان انا سايبه ليه ملبسه ومأكله ومشربه والمناكح بتاعته وطريقة النكاح والاشياء المحرمة والخمرة وكل ده سايبه ليه؟ لانه هو اصلا لا يلتزم تعاليم الشريعة. اللي انا ملتزم ليه في حالته النظم السياسية ان هو ايه؟ ان هو لا يحول دون وصول الرسالة الى هؤلاء الناس. لو لم يحل خلاص هو كده في حاله خلاص. وده واقع كثير جدا، وده يدخل في السياسة الشرعية على فكرة. يعني السؤال هو اصلا داخل في السياسة الشرعية. يعني ايه؟ يعني هو انا لو قال لي خلاص هسيبك تدعو، لو قدرت تدفعه جزية هيبقى حاجة كويسة جدا. خلاص ما قدرتش، مش قادر، بس قادر احيده، خلاص ما يدفعش. اللي هو انا مش فاكر السياق اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هي فكره ان انا حيد النظام السياسي، اي نظام سياسي معادي لنشر الاسلام وكذا، ده من واجبات الاسلام، من واجبات الاسلام. قاتلهم حتى لا تكون فتنة، هي الفكره دي، ان هو هدف القتال الاساسي هو رفع فتنه هذا النظام عن الناس. فتنه ان هو ايه؟ ان يعرض الانسان على السيف حتى يغير معتقده او قوله. خلاص فانا عايز ارفعه، لو قدرت حيده خلاص انت لا تستطيع ان تحمل انسان على دينه. وهذا الرجل لو اراد ان يسلم اسلم وهو في حماية، يعني انا حماية القوى المجاهدة المسلمة دي. خلاص لو انا ما بقدرش، لو انا ما بعملش ده ولا بد الكوف، ما فيش حد بيزعن ابدا بدون قوة. يعني قريش لما قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ لما يعني النبي حصرهم اقتصاديا وغزوة واثنين وثلاثة وحصروه، ويعني صمد، وبعد كده قلب عليهم الموضوع وفي ناس اسلمت فقطعت عليهم سبل التجارة زيادة وبتعمل اليمن، فبقي محصرهم من الشام ومن اليمن، يعني حتى يعني اجازتهم الحرب دخلوا في النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح. لما دخلوا في الصلح برضو ما عادوش على حيلهم، يعني ظلوا على بغض النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله وبتاع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عاد في فتح مكة. لما كده حيدهم خلاص. اليهود دخلوا في وثيقة المدينة، ولا واحد من اللي دخل في وثيقة المدينة استكمل عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي جزء من الحاجات المبثوثة في القرآن، ان احنا بنعمل ده من باب العدل. يعني واحد يقول لك ايه؟ انت تعلم ان الكفار ولا بدهم يمقتوا الاسلام. ليه؟ لانه بيمقت التوحيد، بيمقت العبودية لله عز وجل، فهو كاره لده، وده معنى الكفر. ان هو يعني بيغطي الحق اللي هو ان هو عبد لله عز وجل وحده. خلاص هو كاره ده. فانا عارف ان مآلات الامور يعني هتزف في الاخر ان هو قاتل الاسلام وهذا، بس انا لا ابتدي. انا بعرض عليه الامور، بقول له عايز تحيد نفسك حيد نفسك، بس تسمح لي بالدعوه، لو كذا كذا بعرض عليه اشياء وكذا. فعرض الصحابه في الفتوح الاولى عرضوا عليهم اشياء، قالوا لهم ان انت تدخلوا فيما دخلنا فيه من الاسلام خلاص نرسل لكم من يعلمكم الدين وخلاص. طب مش عايزين كده ادفعوا الجزيه، مش عايزين كده خلاص، احنا بنقول لكم اهو يعني ايه ان في قتال هيقع، احنا عشان ما احنا لا نغدر ولا نهاجم بدون دعوه. خلاص ده الاصل. يعرض عليه اشياء كذا على حسب حال المسلمين وقوتهم وكذا. لكن المسلم لو هو حاطط في ذهنه ان ده جزء من وظائفه، سلوكه هيبقى مختلف. يعني لو حد قرا تاريخ الدوله العثمانيه لغايه 1550 مثلا، تلاقي العثمانيين فاهم فكره اللي هي الغزو خلاص، وان كان شبه بعض الاشياء، لكن لما هو مسيطر عليه الفكره دي. وخلي المسلمين يرحمك الله من اول دلوقتي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها لغايه ال عثمان، ومحدش عارف يخش القسطنطينيه. وما دام مش عارف يخش القسطنطينيه، القوات عماله تخرج من هذه البلاد تهاجم ديار الاسلام خلاص، وتسبي وتقتل وبتاع مش عارف ايه. لما جه العثمانيين موضوع طق في دماغهم قال لك ايه علي النعمة البتاعة دي ما قاعدة خلاص. فحسب كل قوته أزالها مع الأرض, أزالها حيدها تماما, دخل هذه البلاد بالقوة. إيه اللي حصل؟ المسلمين بقوا يعني مسائل اللي هو إيه, بدل ما احنا كنا مزنوقين في أرض روم وبديار بكر وبتاع, احنا اللي هو إيه محاصرين فينا مرتين واخدين بلغاريا المجر, يعني احنا إيه نقلنا القتال بعيد تماما عن جزيرة العرب تماما وعن مركز الإسلام, وكل هذه البلاد يعني في مساحات منهم كبيرة جدا دخلت في الإسلام. لا ما هو هي هو في برضه في حاجة قانون الاجتماعي الإنساني, هو الرجل ده أنا بقول له إيه, أنا بقول له يقبل بشرط, هو قابل بيه الشرط إنه أنا أبقيه في مقابل إنه يسمح بالدعم, لأن أنا في الأول في الآخر برضه أنا مش يعني إيه ليه حد الحد هو انه يسمع كلمة الله عز وجل, يؤمن ولا يؤمن دي رب العزة سمح له ايه, يعني هو رب العزة سمح له انه هو يكفر في مقابل انه هو يأتي يوم القيامة فيسأل عن هذا الكفر, لكن بعد ما ايه بعد ما يسمع حجة رسالية صحيحة. لحظة, طيب في نهاية في نهاية عهد عمر بن الخطاب واضح جدا ان عمر بن الخطاب معظم السياسات اللي خدها كرست الحالة, واحد من العدل, اثنين انتشار الاسلام الدعوة نفسها, انتشار الرقعة نفسها, يعني هو كان خايف ويعني محجم المسلمين وكده, لا كمان الرقعة الناس بتدخل في دين الاسلام, كثير جدا من الناس لما تسامعوا بالاسلام, يعني من اشهر النماذج اللي احتكت بعمر بن الخطاب للنموذج الهرمزان هو قائد القوات العسكريه بتاعه الفرس, لما المسلمين قعدوا 18 شهر تقريبا محاصرين حصن سوتستر في فارس, الحصن ده كان عجوبه معماريه وتحصين عالي جدا, وكان في مجاري ميه تدخله, بعد كده هذه المجاري تصب فيه انابيب من الرصاص لغايه البيوت, كانت حاجه تحفه يعني خلاص, والمسلمين معاهم برضو سلاح في حدود اللي كان موجود مع العرب في الوقت ده وفي الفتوح, ف 18 شهر محاصرين الحصن مش عارفين يتجاوزوا 18 شهر لغاية ما في من الأشياء التي حدثت لهم, واحد رمالهم سهم لقائد المسلمين قرى الرسالة فقال له إيه, قال له على فكرة إن قائد الحصن يعني الرجل بيعاملنا معاملة زي الزفت ومفيش عدل وظلم وكده, وإحنا سمعنا بالعدل اللي عندكم وكده, فلو أنت تعطيني عهد بإن أنا آمن في أهلي ومالي وأموالي والناس اللي معايا أدلك على عورة الحصن, في حتة لو دخلتوها تعرف خش الحصن, فالرجل بعت له نفس الحته اللي اترمى منها السهم, بعت له سهم قال له ان هو ايه لك عليا لك هذا العهد انك لو دللتني, فقال له لا بص شويه كده هيجي لكم واحد من طرف, هيجي لكم منين, ده احنا محاصرينكم 18 شهر مفيش نمله تعرف تدخل ولا ده, شويه له واحد عنده ده جابوه ازاي ده بعت ورموه بسهم, فقال له لا الممرات الميه اللي بتخش المدينه في حته لو دخلتها صعبه جدا وعايزه فرسان اقوياء ورجل اشداء والا الميه هتجرفك, انا ادل لكم عليها. المهم دخل سيدنا مجزاه بن ثور ومجموعه معاه, راح قال له ايه هي دي هو ده المكان اللي تدخلوا فيه, وبعد كده المسلمين دخلت, طبعا هي الفكره في ايه ان هو حتى اللي دلهم ده عايز برضو جهد عظيم جدا ان مجموعه صغيره جدا هتدخل, المجموعه دي تقتل كل الحرس اللي على الابواب ويفتحوا باب عشان المسلمين يخشوا, يعني اللي هو ايه برضو انت باعت ناس, يعني المجموعه اللي دخلت دي قدرت تعمل كده وفتحوا الحصن, وبعد كده حصر الهرمزان اللي هو قائد الفرس القائد, فقال لهم انا معايا 100 سهم هتمسكوني وهتقتلوني بس هقتل منكم 100 واحد قبل ما تمسكوني, اعرض عليكم حاجه احسن من كده ان انتم بدأ. فقالوا له ايه, قال لهم سلموني للخليفه بس حي محدش مد ايده عليا, فقالوا له ماشي انا هتعمل في جهه تلف ساعه يعني ما يعني كان قتل 2-3 من الصحابه ومن مقاتل الصحابه خلاص, يقال ان هو قتل سيدنا مجزاه بن ثور, سيدنا براء بن مالك قتل في سيدنا براء استشهد في الفتح لا براء لم يقتل في حديقة الموت ولم يقتل سليم, هو مات في الحصن ده, حتى هو مصداق القول النبي صلى الله عليه وسلم ان من الانصار لو اقسم الله لا بره, هو سيدنا براء اقسم على الله عز وجل في حصن في التستر, هو قتل في التستر, قال اللهم يعني اقسمت عليك الا منحتنا اكتاف الكفار وان تجعل البراء او الشهيد, فقلت سيدنا البراء في فتح تستر, وبرضه هو كان يعني عشان كده كان كل الناس يعني هرمزان كان مشكلته ثقيله, يعني سيدنا البراء اتقتل في الفتح, سيدنا مجزاه بن ثور قتل في الفتح, قتل ناس كتير يعني خلاص, لكن البراء عمل كده في حديقه الموت وما ماتش سيدنا البراء قصه اللي بيحيل عليها استاذنا ان في قتال الرده حصنوا في حصن شديد لمسيلمة كذاب حدش عارف يخش. سيدنا البراء بن مالك كان جسمه قليل بس قلب عسل يعني. قال لهم انتوا تحطوني تجيبوا ترس كبير جدا وتحملوه على سنة الرماح وترموني جوه. طيب وبعدين ارموني جوه انا بس انا كفيل بيهم. رموا جنب الباب ده قتل كل اللي حوالين الباب وفتح لهم الباب. فيقال ان هو بعد قعد فتره طويله جدا يتداوى مما فعله به الناس. يقول لك ايه كان كثير من الروايه لما يقول لما شهد البراء 70 موضع لو اراد اي احد يضع ايده في جسمه يضح من الضرب من السهام والرماح اللي خده وفتح الباب ولم يقتل هو كمل معاهم يعني ونكد عليهم بعدين رجعوا لكن قتل في فتح قصر. الشاهد ان الهرمزان لما رجعوه سيدنا عمر الخطاب رجع معاه سيدنا المغيره بن شعبه كان يدخل الفارسيه وكان معنا سيدنا الاحنف وهو من التابعين يضرب بيه المثل في الحلم. لما دخلوا المدينه الهرمزان ده لابس مدهب وبتاع شكله ايه حاجه كده يعني خواجاتي. فالعيال الصغيره هي بتلعب شايفينهم رايحين جايين هم بيدوروا على عمر بن الخطاب مش لاقينه. فعيل من العيال قال له انت بتدور على الخليفه لسيدنا المغيره؟ قال له اه. قال له جاله وفد من الكوفه قعد معاهم خلص كلام العب قلصوه بتاعته ونام في المسجد مستني الصلاه الفريضه اللي بعدها روح له هناك. فدخل سيدنا المغيره عارف ان النبي سيدنا عمر الخطاب كان بينام قليل جدا يعني قيام ليل وحرس للرعيه وبتاع فكان بينام قليل جدا. فدخل ليه نايم فقال لك انا ما ازعجوش. قال له عد وقعد هم الثلاثه مستنيين يصحى الصلاه اول ما تتاذن. فسمع الهرمون كان من اصحاب الاطلاع على الكتب القديمه فعارف وصف الانبياء فبصل له كده هو مش عارف مين ده. وبعد كده كلم المغيره نعرف يعرف فارسي. قال له مين ده؟ واحد نايم هدومه مقطعه وبتاع ونايم على حصى. قال له مين ده؟ قال له ده عمر الخطاب الخليفه. قال له اذا هو نبي يعني ما بيعملش ده هو فتح ده اسقط ملك فارس اللي قاعد ده يعني اللي هو ده المسجد حصى مش حتى مش مفروش وبتاع. فقال له اذا هو نبي. قال لا اذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يفعل فعل الانبياء. هو عامل نبي يعني واحد يعني ايه عامل نبي يعني خليفه النبي يعني يفعل فعل النبي لكن بلا وحي يعني هو مش نبي بس يعمل زيه خلاص. فلما الناس كترت اول ما جايين يتفرجوا على الهرمزان اول ما كتروا في المسجد يقول لك بص شايف بيلمع وبتاع قعدوا يتفرجوا عليه لغايه ما الصوت عيني لغايه ما سيدنا عمر الخطاب صحي. فاول ما صحي بص شاف الهرمزان. سيدنا عمر الخطاب كان يعني عبقري وعنده حس عالي جدا كان ملهم. فوصل له كده قال له هرمزان يعني هو انت لانه كان ايه يعقد معاهدات مع المسلمين ويغدر يعقد ويهدر فكان وقتل ناس من الصحابه وكان اسمه جه كتير قدام عمر الخطاب. فقال له اه بتاع قال له اه ماذا فعل بك يعني الغدر والخديعه واللي عملته مع المسلمين وكده وخلاص سيدنا عمر الخطاب هيقتله يعني هو قالوا له بس هو قال ما نزلش غير على حكم عمر الخطاب. قال له ماشي طيب يعني ما هيقتل خلاص. فقال هرمزان ايه قال انا عايز اشرب ميه. سيدنا عمر الخطاب قال له حد يجيب له كوبايه ميه. فجابوا له فمسك الكوبايه وايده بتتهز. فعمر الخطاب قال له مالك؟ فقال له اخشى ان تقتلونني قبل ان اشرب الماء. فقال انت امن حتى تشرب الماء. فاحتبه فقال هاتوا له كوبايه ثانيه. فقال لا كنت استأمن يعني انا عايز بس حد يقتلني. قال لا والله اني قاتلك انت افرح فيك انت تشرب الماء وقتل دلوقتي. ليه؟ لانه يعني هو فعل ما فعله غدر بالمسلمين يعني مش فكره انه عايز يقتله خلاص. فقال له لا قد امنتني. قال لا لم اؤمنك. فسأل له طب اساله المغيره مش امنني؟ قال له قد امنت يا امير المؤمنين. سيسال الحنف بن قيس قال قد امنت. قال ويحك كيف اؤمن وقد قتل اخوك؟ سماله الصحابه وبتاع. فقال له بس انت قلت له هو امن حتى يشرب الماء هو تاني غلف مش هيشرب الماء كده خلاص. فعمر الخطاب بص له قال انا قال له انا لا انا انا لا انخدع الا لمسلم يعني ايه يعني ما كان حدش مش كافر اللي يعمل فيها الحركه دي. فما زال دي يكلمه وبتاع مش عارف ايه. هو كان صاحب عقل وحكمه وبتاع الهرمزان فاسلم. فسمع عمر الخطاب اللي لو واحد هدفه القتل اول ما يشوفوه هاتوه ابن البتاع ده وقتل ده اتكلم وراح وبتاع مش عارف ايه واسلم وصار بعد كده مستشار عسكري. سيدنا عمر الخطاب كان يستعين برأيه يقول له احنا ناخد الحصن ده ولا ده؟ يقول له لا بص لفت كده واعمل كده لانه طبعا هو ايه قائد عسكري هو الحاجات دي كلها بتاعته يعني خلاص. وأعان المسلمين ثم قتل يعني قتلوا ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب لما طعن عمر بن الخطاب شكوا فيه ان هو فخده بالظن يعني قتلوا يعني ولم تثبت عليه شيء يعني هو قتلوا ظنا انه ساهم في قتل عمر بن الخطاب. لكن شاهد سيدنا عمر بن الخطاب في ختام عصره احنا نقدر نقول المشهد اللي موجود خلاص ما فيش ملك فارس خلاص المسلمين اسقطوا ملك فارس اللي متبقي بس ايه يعني كده بس ان المسلمين يستتب لهم الامر في حكم المدن لكن خلاص المسلمين استقر لهم الامر. اثنين المسلمين دخلوا مصر سيدنا عمر العاص دخل مصر الشام استقرت له والروم خلاص خرجوا منها يعني تقريبا المسلمين برضو مستقر لهم الامر الشام، الجزيرة العربية كلها تحت حكم عمر بن الخطاب، جزء كبير جدا من الهيكل الإداري المالي انضبط جدا داخل الخلافة الإسلامية. سيدنا عمر بن الخطاب من القرارات التي أشار بها ولم يفعلها، يعني لم يقطع فيها، قال لهم لا تستكثروا من العبيد العجم. كلمة علج أو علوج في لسان العرب اللي هو الأجنبي أو غير العربي ضخم الجسر، فقال لهم أنا مش عايز تستكثروا أبدا من العبيد العجم غير العرب وغير المسلمين في المدينة. ولكن كان سيدنا المغيرة بن شعبة وسيدنا العباس ممن أكثروا في هذا، كان واحد منهم اسمه أبو لؤلؤة المجوسي ممن استخدمهم سيدنا المغيرة بن شعبة. هذا الرجل يعني طبعا لحقدين، حقد على الإسلام نفسه، وحقد أنه الرجل ده تم يعني أراضي فتحها هؤلاء الناس، يعني بلاده كلها سقطت في هؤلاء الناس بقيادة عمر بن الخطاب. فطعن سيدنا عمر بن الخطاب في صلاة الفجر عدة طعنات، مات من إثرها، وطعن عدد كبير جدا من الناس في الصلاة وقتلهم برضو لما حس إن في واحد من المسلمين معاه بردة كبيرة، يعني إيه لفوا بيها بحيث ما يعرفش حاجة، لما حس إن هما يقتلوه قتل نفسه خلاص. ثم عمر بن الخطاب استشعر أنه ميت، فصار السؤال مرة أخرى تاني اللي هو إيه، كيف يستخلف عمر؟ خلاص إحنا أبو بكر على عمر بن الخطاب، الناس بعد كده بايعت عمر بن الخطاب فصار خليفة، النبي صلى الله عليه وسلم تركها فالناس أجمعت ديانة على أبو بكر الصديق. طيب عمر قال لا، سيدة الناس قالوا للسيدة حفصة وخش كلمي سيدنا عمر بن الخطاب نفهم منه هيعمل إيه. فقال لها يعني إن أترك، لو أنا سبت المسلمين كده من غير خليفة هم يختاروا نفسهم فقد فعل رسول الله، يعني أنا لا أعين أحد، ولو عينت أو استخلفت فقد فعل من هو خير مني، يقصد أبو بكر الصديق. فالسيدة حفصة بتقول إيه، تقول فلما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لا يترك أمر رسول الله لفعل أحد كائنا من كان. يعني لما قال النبي وأبو بكر يبقى هو هيعمل إيه، هيعمل زي النبي إنه هيسيبها مفتوحة، يعني مش هيعين واحد بعيد خلاص، وإلا لو خير لا هيختار أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله لو كان أبو عبيدة بن الجراح حي لأمرته لكنت استخلفته، فلو سألني. هنا بقى الفكرة ان هو كل ده بيعمل ايه عشان ربنا يسأله، يقول له انت استخلفت عليهم مين، فهو مش عايز يقول انا اتحمل اسم الخلافة وانا عايش اتسئل عليها وانا عايش واتسئل عليها بعد وانا ميت، لان انا اللي ولته، لا انا ما عملش كده، انا سيبها في امرة المسلمين اللي اختاروا، ولما يتسئلوا هم يتسئلوا ما تسئلش انا، بس انا لن يعني انا هبذل لهم النصيحة خلاص. طيب هتختار حد لا تتحمل اسمه، لا انا ما اتحملش اسمه. طيب هتختار مين، ابو عبيده من الجراح اشمعنى لو كان حي؟ قال لان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده من الجراح، فلو سالني عنه الله عز وجل اقول سمعت نبيك يقول كذا كذا كذا. برضه بايه الراجل بيأمن نفسه، قال لك ان انا اتركها في بين سته نفر توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، في سته انا بقول ان السته دول هم يقعدوا ويختاروا ما بينهم واحد، هم اللي اختاروا، بس انا ليه مختارهم الستة دول؟ لان توفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهو عنهم راضي. مين بقية العشرة؟ بقية العشرة احنا عندنا العشرة مبشرين من الجنة، مش هم العشرة بس المبشرين من الجنة اللي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع آلاف تقريبا، لكن ليه العشرة؟ لانهم ذكروا في حديث واحد متتابع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي القاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، واختلف العاشر أو التاسع. لكن وعبد الرحمن بن عوف وسيدنا عبد الله أبو عبيدة أو لا على خلاف، لكن الشاهد إن هو سماهم في إيه؟ فقال أنا الستة اللي متبقين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا سعد بن أبي القاص، سيدنا زبير، سيدنا زبير سيدنا طالح، هذه ستة قال دول ايه يقعدوا مع بعض وايه ويختار خلاص، ويحضر الامر عمر عبد الله بن عمر من الفقه والدين، وليس له من الامر شيء، يعني عبد الله بن عمر هيحضر استشاري، لكن في الناس يقول لك ايه لا بص الخليفه هو اكيد كان عايز ابنه فاحنا برضه الرئيس ابنه، لا يحضر وليس له من الامر شيء، يعني ده اصلا مش داخل في القسمه، بس هو يشير بالرأي والفقه والدين، لأن سيدنا عبد الله بن عمر يعني أدرك الأمر الأول خلاص. فالناس اجتمعوا هؤلاء الستة على في حياة عمر، لسه كان الطعنة لم تقتله، يعني قعد فترة هو خلاص ما استقروش، يعني ده لا ما استقروش على واحد. بعد كده لما توفي عمر بن الخطاب سيدنا عبد الرحمن بن عوف ليه خصيصة، هو ثانيا أسلم من الرجال، رجل من اثنين هو وبكر الصديق بس أمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني صلى بيه إمام خلاص، فلهم من البقار والديانة والسن وكذا، فقال لهم ايه، انا اخرج نفسي، يعني انا مش هختار، انا ماليش لا يتم اختياري خليفة، بس في مقابل ان يبقى صوتي مرجح، صوتي مرجح، يعني انا في الاخر لو اتنين قصاد بعض انا اللي اقول بس اخرج، يعني هم يدير يصير هو رئيس المجلس في مقابل ان يخرج، فاتفقوا على ذلك. ثم قال يعني كل واحد فيكم يوكل الامر لاخيه، يعني كل واحد ينظر من نفسه، ولو شايف واحد احسن منه يقول انا ايه صوتي لفلان، ففعلوا كل واحد ايه خلاص كده. عبد الرحمن بن عوف خرج، اثنين تاني خرجوا، سيدنا طلحه وسيدنا الزبير، خلاص اتبقى كده ايه سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا اتبقى في القسمه في النهايه عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. خلاص قال لهم ايه، انا اسال الناس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف سال كل ما يستطيع من الناس، حتى يقول سال ابكار في خدورهن، يعني سال حتى البنات، زمان في البنت اذا وصلت لسن البلوغ فبلغت خلاص يقول لك ايه، حتى ما زال ده كلام شبهه في الصعيد وفي القرى، يقول لك ايه اتحجزت يعني ايه يعني ما تخرجش خلاص. حتى في القديم العربي يقول لك ايه الافكار في خدورهن، لا يقول لك دي ما ايه خلوها ما حدش يشوفها، لا تشوف حد ولا تشوف حد لغايه ما تتجوز. فحتى يقول لك فحتى سال الافكار يقول لك ايه، لو انتوا تختاروا مين، علي ولا عثمان، علي ولا عثمان. فثم جلس مع علي وعثمان، ثم اخذ على هذا عهد، قال لو قالت لك الخلافه ان تحكم بكتاب الله وسنه وتسير في الناس بسيرة أبو بكر وعمر. علي قال له لا، قال له أنا أسير بالقدر بقدر الاستطاعة يعني أجتهد رأيي يعني. أما عثمان فقال إن سرت في الناس تسير فيه بكتاب الله وسنة، قال نعم. فقال يعني إني سألت الناس فلم يختاروا عن عثمان بديل، ثم بايع عثمان بن عفان وبايعه الناس. طيب عثمان بن عفان استخلف 12 سنة، أول 6 سنوات يكاد يكون فترة يعني هادئة جدا استكمال العمل عمر بن الخطاب وزيادة. إيه زيادة في عهد عثمان بن عفان؟ واحد طابع عثمان بن عفان، يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان إيه شديد جدا في يعني سيدنا عمر بن الخطاب جه مرة واحد الناس حالتها صعبة في الأكل والشرب وبتاعهم، مخليهم زي إيه على الحال الأول. العرب كان واحد يقول لك إيه، طب هو بياكل إيه؟ بياكل أسوأ منهم، فمحدش يعرف يزايد عليه، يقول له أنت ما بياكلش، ياكل اسوأ منهم، فمحدش ايه وبيلبس اهو اسوأ منهم وبتاع، فالوضع ايه يعني مستقيم تماما، وشايفينه تحري في العدل والحق وبتاع زيادة عن اللزوم، فكانت الناس تخافوا لله. حتى يقال ان سيدنا عمر الخطاب مرة كان ماشي مع الصحابة ووراه مجموعة من الصحابة ماشيين مع بعض، بعد كده افتكر حاجة فراح التفت، فالتفت كل واحد فيهم يرعب يعني ايه، فبكى عمر الخطاب قال اللهم انت انك تعلم اني اخشاك اكثر من خشيتهم لي، يعني انا يعني مخوفهم كده يعني لله، يعني هم اللي ليه هو كان شديد جدا في الحق. عثمان بن عفان كان لين جدا جدا، عمر الخطاب كان يمنع الناس، عثمان كان يعطيهم، فلما سالوه قال كان عمر يمنعكم لله وانا اعطيكم لله، يعني هما الاثنين لله. بس ايه عثمان بن عفان في الاصل راجل ملياردير في الاصل، فتخيل لما راجل يبقى ثري جدا يحكم الناس، ففي الاخر غالبا يفكر بنفس الطريقه اللي هو بيفكر فيها. عمر بن الخطاب كان عارف ان ليه يعني ايه نظره، يقول لك الدنيا تفسد الناس، فانا ايه يعني قرطها عليهم، لدرجه ان مما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد جاله الناس هتموت وتاكل لحمه وعنده الحمى في ابل في الحمى، الحمى دي كانه بيت من المسلمين يعني، خلاص المرعى اللي بياكلوا منها مرعى المسلمين والابل دي بتاعتهم، بس ما حدش يقدر يعمل فيها حاجه الا باذن عمر بن الخطاب. ففي واحده يعني الناقة شكلها مريضه بتاع مش عارف ايه، فقالوا له على فكره في واحده مريضه نذبحها، فقال لهم لا تذبحوها، ليه تذبحوها؟ فقالوا الناس تاكل منها وبتاع، فقال لهم لا الناس كده كويسه وبتاع وما تضغهمش وتدخلوا عليهم من الدنيا ما يفسدهم وبتاع. فواحد قال لهم انا احتل ليكم يعني، فراح قال له على فكره تموت وهتبقى في رقبتك ربنا يسالك عليها وبتاع، فقال له لا خلاص اذبحوها بس ولموا يعني جمعوا الناس والناس تاكل كلها يعني خلاص. فجابوه يا طبعا تأكل رقم ضخم، ووقتها الناس كانت ما بتحفش زي دلوقتي، فبرضه كان ياكلوا رقم مفعم. فجابوه، ففي وقت ده كان جاي واحد مرسال جاي من العراق، فعمر الخطاب قال له ايه ده، فبيقول لهم ايه ده، فقالوا له ده الخليفه امر بان يتذبح ناقه والناس تاكل وبتاع، فقالوا تاكل معاهم ولا تستنى تتغدى معايا، فقالوا لا اتغدى معاك، لا الناس بتاكل يعني الناس ما تذبح لها خروف ضاني اكيد احنا هيبقى حاجه من ابو شقره مثلا فاكيد هياكل حاجه احسن، فقالوا لا استنى معاك، استنى الناس خلصت اكل وقعد معاه، فالناس ان عمر طلع طبق فيه ملح طبق فيه زيت عيش ناشف قال له يلا بكمل. فقال له يعني ايه يغفر الله لك؟ طب يعني امير المؤمنين الا اخبرتني يعني ان ده اكلك وده اكل الناس؟ فقال له يعني انا انت انا لا سالت، انا قلت لك يعني انت تاكل معاهم ولا تاكل معايا؟ انت قلت لي معايا، فهو انا معاك. هو ده اكل عمر بن الخطاب خلاص. فعمر بن الخطاب كان سيدنا الصحابه صحابه النبي اشفقوا عليه من اللي بيعمله في نفسه في الاكل والشرب والبتاع، لدرجه سيدنا علي بن ابي طالب مما يروي عن عمر بيقول في وقت يوم حر جدا يعني وهوى ورمله وسخونه لدرجه ان لا يخرج احد من بيته في وقت ايه؟ وقت الظهيره، يعني الوقت اللي هو ده في الجزيره وفي عربيه يعني الناس هتموت من الحر. فقالوا لقيت راجل الريحه تقتلعه ماشي عمال وده ماشي برضه وبيبعد يعني مش راح نحكي العمران. فقعدت اشاور له يجي على البيت فقرب، فقال فإذا هو عمر وهو خليفة، فقال يعني يرحمك الله ما الذي أخرجك الساعة؟ في حد يطلع في المعادة؟ فقال له ناقة من إبل الصدقة ندت طارت وأنا وراه. فقال له يعني كلفت بي أحد من عبيدك؟ أي واحد من العبيد قول له يروح. فقال يعني يعني الله عز وجل هيسألنا أنا الأول حاجة زي كده. فقال له أشقيت الأمراء من بعدك، يعني كل أمير هيجي يقول له بس عمر كان بيعمل كذا وكذا وكذا. فعلا عمر بن الخطاب يعني يعني قفل هذا الباب على أي حد يجي من بعده. هو الصحابة علي بن أبي طالب والصحابة اللي هم يعني قمة في الخشونة قمة في الدين قمة في العباء أشفقوا عليه في الأكل والشرب واللباس وبتاع، فراحوا كلموا ما حدش يعرف يكلمه مباشرة. ليه؟ من المهابة والخشية. هو قالوا له إيه تاكل كويس وتبقى هيتضربه ما فيش. فراح إيه راح قالوا له جيبوا كلموا حفص بنته، سواء بيجل حفصة ليه؟ عشان بنته، عشان أم المؤمنين، عشان لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها تقولي له كذا، وأخذوا عليها الأيمان المغلظة إذا استحلتها لا تخبر، يعني لو قال لها مين اللي قالك تقول له لا والله محلفني كان بودي هيسلمهم ها يعني هي. فرحت له قالت له يعني إن بعض الناس كلموني فيك وبتاع. فقال لها إيه يمكن يأخذوا عليه حاجة في العدل في الظلم؟ قالوا له يعني الأكل والشرب وبتاع. قال عزمت عليك بالله قال تخوي اطولي لي مين اللي قالك كده؟ قالت له لا ما هم احفاظه هم حلفين محلفين ان انا ما اقولش وكده. فلا والله لا انا مش انا مش انا اللي هرد، انت اللي هترد. قال لا اخبريني عن خير طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه. قال قولي لي احسن حاجه اكلها النبي كده. فقالت له مره جه كانوا مش عارف عاملين حاجه فعاملين حاجه زي دلوقتي اللي هو يعني لقوا شويه سمن فعملوا له بيها عجينه فكل بيها حاجه زي فطير او كده. ده احسن حاجه اكلها مره، ده احسن حاجه اكلها. فلا طب قولي لي احسن انعم حاجه نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له انت انت في بيتك انت. فقالت له كان عندنا وكانها زي حصيره كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقلبها بيخليها مجوز، اول ما يجي الشتاء اول ما يجي الشتاء يفردوها يناموا على جزء ويتغطوا بجزء، اول ما كان يجي الصيف كانوا يقلبوها يخلوها اثنين ويناموا عليها عشان الحر ما يتغطوا، وفما زال بها حتى ابكاها. فلا والله ان كان لي يعني صاحبان سلك الأول طريق ثم تبعه الآخر، فوالله يعني أخشى أن حت عن طريقهما ألا ألقاهما أبدا. هو عمل إيه؟ ماشي أنا ماشي وراهم، أنا مدام ماشي وراهم هقابلهم ماشي وراهم. السامع لهذا يظن أن عمر كان أعلى حاجة في الصحابة في ده، لا في حد أعلى. لا عبد الله بن عمر يعني بسبب يعني لا دايما يقولوا إيه لا مش سبب أبوه يعني لا لا هي حالة حالة حالة تانية. هو كل يعني انت لو واحد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا دعنا من حديث عبد الله شاهد ان عمر الخطاب رضي الله عنه لما زار ابو عبيدة بن الجراح وكان حيا قد أخذ علي أنه لا يوجد في بيتي شيء من الأثاث، يعني سيدنا عمر الخطاب لما زاره فوجد البيت خالي تماما، خالي تماما يعني ما فيهوش فرش ما فيهوش اي حاجه. فسمع عمر الخطاب اللي هو مشهور عنه في الاكل والشرب وبتاع، يعني يكاد يكون يوشك ان يقتل نفسه من الـ من الـ من القله يعني. فبص فبيقول ايه، فلم يرد بصره اي شيء، يعني ليه بيته ما فيهوش ولا حاجه خالص الا الترس متعلق اللي هو اللي بيقاتل بيه يعني. فقال له يعني يرحمك ربك، يعني على تتخذ مما يتخذه الناس، يعني الناس بتفرش بتاع تجيب لك حاجتين. فقال له ايه، قال له قد اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا ونحن على العهد. يعني ايه، كن اللي هو كثير جدا من الصحابه ومنهم عبد الله بن عمر وغيره، قال له كن في الدنيا كغريب او كغريب او عابر سبيل. سيدنا عبد الله بن عمر يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء يوما فيعني امسك بكتفيه وقال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كغريب او عابر سبيل. فهو على العهد، على العهد الذي اخذه عليه من النبي صلى الله عليه وسلم الا يستكثر من الدنيا. فبيقول له ايه اللي هو فيه، هو كده على العهد سيدنا سلمان الفارسي وهكذا. ففي لا امثله من الصحابه، وكان عمر يعني ايه في نفس هذا الفهم فهمه. وحتى سيدنا العاقل في الدنيا، العاقل بالمعنى الذي يعني اراده صاحب الشريعه، سيدنا معاويه بن ابي سفيان استخلف 20 سنه، حكم 20 سنه وكان ملك، كان ملك مملك يعني خلاص، ملك بالمعنى الحقيقي للملك، مش عمر. عمر كان خليفه يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. اما معاويه فكان ملك عادل صالح وكذا، لكن لا طبعا لا يبلغ ابدا عمر بن الخطاب ولا يشاء في فكره ايه الدنيا. ففي اخر حياه سيدنا معاويه خلاص انت ده حكم وامير وملك، كان احسن اكل، شرب احسن شرب، اتجوز كتير، اخذ سرايا، عمل كل اللي هو عايزه. ثم في الاخر لما تقترب حقيقه الموت الحياه تبقى ايه تتضح جدا. فقال لله در بن حنتمه، يقصد عمر بن الخطاب، كان ما كان اشد بصره بالدنيا، يعني يعرف ان الدنيا اهو خلص. يعني هو كان ايه، واحد يقول لك ايه هيصبر قد ايه، اصبر 70 سنه 80 سنه خلاص خلصوا ايه، وهو ايه مع المظبوط. ليه؟ لان عمر الخطاب ده هو اللي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه ما وصلوش للمرحله دي من قليل، ان حديث ابو الهيثم بن التيهان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ففي وقت لا يخرج فيه الناس، الجو حر جدا، فلقي ابو بكر وعمر، فسال ابو بكر الصديق ما الذي اخرجك الساعه؟ قال ايه اسلم على رسول الله. قال قلت قاعد اروح اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر الخطاب ما الذي اخرجك؟ قال اخرجني الجوع يا رسول الله، جعان قاعد يوم يومين ما اكلش ولا بتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانا اخرجني بعض الذي تجد، يعني انا برضو جعان ليه برضو ما اكلش يوم ويومين ما اكلش رحمك الله. فقال له ايه تعالوا، فمشوا راحوا الواحد من اثرياء الانصار في المدينه اسمه سيدنا ابو الهيثم، ابو الهيثم من التيهان. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجيوش هذا الوقت ليس عليها ستر، وحتى من السنه موجوده حتى الان اللي هو ايه تحري ان هو تتحرف عن الباب، يعني اي راجل او حتى اي ست ما يقفش قدام الباب عشان لا تنكشف عليه العورات او الذي يكره المرء ان يراه غيره خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد جنب من البيت وايه يعني طلب الرجل، فخرجت امراه ابو الهيثم من التهيث فقالت يا رسول الله هو في بستان وكذا وكذا في ليه نخل وبتاع قريب من هنا. فهو لسه بيتكلمه فاقبل ابو الهيثم من التهيث، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يفديه بابيه وامه يقول فداك ابي وامي يا رسول الله، يعني ايه اللي جابكم وبتاع. قال له والله احنا جعانين وبتاع فضايق، هيروح هيذبح وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والحلوب او اياك وزيت الدر، يعني ما يعني لو شاه مع فيها لبن فاكيد يعني بتربع خلاص، فلو تذبح كمان ما تذبح يعني هو كده كده هياكله، بس ايه من ناحيه الرأفه للمنتهى قال له حاجه ما تكونش ايه فيها، فاياك والحلوب او اياك وزيت الدر. فايه ذبح لهم وهم بيذبح عشان يجيب لهم، فقعدوا في الظل وجاب لهم ماء مبرد، الماء لو ساب في الحراره يسخن فبعد كده يتساب ايه شويه ايه يبرد عشان يعرفوا يشربوا ميه كويسه يعني، وجاب لهم شويه بلح. فسمع عمر بن الخطاب قاعد معهم شرب شويه ميه كان بلح، الراجل جاب اللحمه راحوا ايه كل واحد خد منها حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ان هذا هو النعيم الذي سوف تسالون عنه يوم القيامه، ظل بارد وماء بارد وتمر ولحم. فسمع عمر بن الخطاب رمى التمر قال يا رسول الله نحن مسؤولون عن هذا، احنا هتسال على ده يعني، وانا ايه اللي عملته غير ان انا اللي احنا بنسميها الحاجه البيولوجيه، انا يعني لو ما اكلتش اموت، والراجل ده طالع من الجوع يعني الجوع اللي طلعه مش بياكل بصر ولا. فقال ان هذا الذي، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله عز وجل ما منكم من احد الا واقف امام الله عز وجل يوم القيامه ليس بينه وبين الله عز وجل ترجمان، فمما يسال الله عز وجل الناس يقرر عليهم نعمه، فيقول عبدي الم اعافيك في بدنك، الم في بدنك، الم اسقيك الماء البارد، فهذا مما يسال عنه الناس. لا هذا قال والذي نفسي بيده ان هذا هو النعيم الذي سوف تسالون عنه يوم القيامه. فاللي سمع ده وسمع ده وسمع ده وسمع ده فده عمر ده اللي هو ايه، لا الموضوع مستوس ممتلئ عليه. هو نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحصير يؤثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم من النوم، عارفين لما واحد يبقى نايم على حاجة خشنة، فبكى عمر الخطاب فقال ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما أنت تعلم من الدنيا وأنت رسول الله، ويعني تنامت ويؤثر الحصير في جنبك. فقال ألا ترضى يا عمر أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ فالنصوص دي مجتمعة لما تاخد بقى كل ده يجتمع في شخص عمر الخطاب، يطلع منه ايه؟ يطلع بقى عمر الخطاب ده اللي هو فكرة ان هو لا، الموضوع مش لا لا لا يستطيع ان يتجاوز. فسيدنا عثمان بن عفان احنا بنقول واحد، فكرة الاختلاف في الليل، خلاص الاختلاف ليه؟ اثنين، انه نظر في بعض الامر الذي اخذها عمر الخطاب فخلاص فلم يلتزم به. زي ايه؟ سيدنا عمر الخطاب كان نهى عن الغزو في البحر. سيدنا عمر الخطاب كان جيش الحبشة كان غزا اليمن في وقته، فأرسل لهم مجموعة من السفن وبتاع، فأبيدت على بقرة أبيد في عهد عمر الخطاب. وبعد كده حاولوا مرة تانية مش عارف ايه، فوجد ان العرب مش أهل صناعة وأهل لسه ايه خلاص، فأخذ قرار بأنه لا يحمي المسلمين في البحر أبدا. فأخذ يكسر عليه من السؤال سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يقول يعني الغزو سهل وإحنا ممكن نعمل سفن وأهل الشام وبتاع، عمر الخطاب قال له لا خلاص، ثم توفي على هذا. فلما جاء عثمان بن عفان فما زال معاوية بن أبي سفيان بسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان قال له أنا أثرت علي في غزو البحر وقد إيه نهى عنه عمر، فلو كنت تأخذ أو تأمن أو تركب بأهلك في البحر فاركب بالمسلمين. يعني أنت لو تاخد مراتك وعيالك تركبهم في السفينة اللي هتركب معها فيهم وآمنين راضي لأهلك ده خلص رضا للمسلمين. فقال والله إني لأغزو بأهلك. سيدنا معاوية بن أبي سفيان من أول الناس اللي غزت في البحر، وهو حكم الشام كتير جدا، فإيه عارف اهل الصنعة واهل البحر بيعملوا ايه وبتاع. فقال له والله اني لا اغزو باهلي، انا بركبهم معاك. قال له خلاص تغزو بالمسلمين. سيدنا معاوية يعني ايه انطلق 5 أو 6 غزوات في البحر، في قبرص وبقيه الجزر المحيطه. فده ثاني حاجه اضافيه عند عثمان بن عفان، فكره ركوب البحر، وتوسع جدا في المسلمين في عهد عثمان بن عفان. في ده الرقعه الاراضي في بعض المدن او اللي فتحها المسلمين قامت على المسلمين مره اخرى، فاخضعوهم بالقوه في عهد عثمان بن عفان. يعني ايه في مناوشات لسه الامور ايه ما استقرتش. ثم توسعوا في ارمينيا واذربيجان برضو اضافه في عهد عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان توسع فيه خلاص المسلمين وكانه استقروا في قدر معاه، فبداوا يتحركوا ناحيه ايه اللي احنا بنسميها اسيا الصغرى، ناحيه ارمينيا واذربيجان خلاص. ومحاوله لحصار قسطنطينيه طبعا فشلت مره ومرتين بسبب التحصين الشديد جدا. عندهم شتت فتح المسلمين حاصروها 6 مرات تقريبا، اولهم المرتين اللي حاصرهم فيهم سيدنا معاويه بن ابي سفيان. لم يفلح المسلمين في دخولها الا في عهد محمد الثاني اللي هو ايه المشهور بالفتح ده عام 1452 او 53، يعني متقدم جدا. احنا لسه بنتكلم دلوقتي في اوائل ايه الفتوح. طب ايه الاضافي؟ ان بعض القرارات الاداريه التي لها اثر معمق او دقيق شويه كان اخذها عمر لم يلتزم بها عثمان بن عفان. منها سيدنا عمر الخطاب نهى الصحابه ان ينزاحوا في العراق او في الاراضي المفتوحه، عثمان بن عفان سمح لهم بهذا، فتحقق ما كان يخشاه عمر اللي هو ايه هذه القبائل. طبعا القبائل اللي ساهمت في الفتوح في ناس كتير جدا كانوا فيهم قدر مين، يعني دول لم يجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأسلموا متأخرا ولم يهزمهم الإسلام، وعلى ما هم فيهم من الجلافة والخشونة وبتاع في الجاهلية، وأسلم أسلم عام لكن ليسوا بخيرية الصحابة وكذا خلاص. الناس دي بقت مستكثرة في الأراضي المفتوحة موجودة خلاص، وبدأ تملك وتوسعوا جدا في التملك في عهد عثمان بن عفان مع خروج عدد كبير جدا من الصحابة من ذوي النسب والقبائل وبتاع، فاستكثروا جدا من شراء الأراضي المفتوحة وكذا في خلافة عثمان بن عفان. فبدأ يستشعر الناس حاجتين، القبائل الغير قرشيين بدأوا يجدوا على القرشيين نفسهم، رجعت إحن وحميت الجاهلية مرة أخرى، قال لك إيه ده هم القرشيين اللي بياخدوا كل حاجة وهم وحتى الحكم فيهم يا أخي خلاص. ده كثير جدا، إحنا عندنا مثلا الأذ وربيعة وقيس كتير جدا بدأوا إيه فكرة اللي هو إيه إيه الحكاية القرشيين ليه بيحكموا ده. واحد اثنين العكس، ان القرشيين نفسهم ومنهم من آل بيت عثمان بن عفان وكذا، سيدنا عثمان بن عفان حاجة برضو لم يلتزم بها من عمر بن الخطاب، فكرة الشك الشديد في الولاء. عمر بن الخطاب كان اي حد يشك فيه حتى لو شكه طلع مش محاول، يعني عمر استوثق ان الرجل ليس بمحل تهم يعزله برضو، يعني مره الناس شكوا سيدنا سعد بن وقاص، سعد بن وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، فتح القادسيه سابع سبع في الاسلام، يعني حاجه يعني رجل من اثنين او ثلاثه فدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابيه وامي، قال ارمي سعد فداك ابي وامي، فيعني سيدنا سعد بن وقاص لوحده ومن العشر المبشرين بالجنه، وخال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه هذا خالي فليريني احدكم خاله، يعني حتى بيفخر بيه، وكان مقاتل وقائد وكل حاجه. الناس شكوا ان سيدنا عمر الخطاب يسكت، لا سال الناس، طلع الكلام كذب، قالوا له ده الناس اللي بيقولوا مش مظبوطين وبتاع. رجع كسأل واحد قال له لا يقسم، لا يقسم بالسوية ولا يعدل وكف، وكمان لا يحسن الصلاة. يلا بقى اهو هو راجل كذاب قوي اللي كده. فسيدنا سعد عمر الخطاب واحد يقول لك ايه لا ما تصدقش بتاع، سيدنا عمر جاب سيدنا سعد وقال الرجل يقول في كذا وكذا وانك لا تحسن الصلاة. فسيدنا سعد قال له انا لا احسن الصلاة؟ قال والله لقد رأيتني سابع سبعة في الاسلام، انا سابع واحد اسلم، واني اصلي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانا افعل كذا وكذا. ووصف الحديث ده، الراجل ده يعني ايه عمل حاجه عدله وهو بيكذب، ان هو ايه خلى سيدنا سعد يصف الحديث كله مطول في حديث واحد، فده اطول حديث وصل لنا في وصف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عمر الخطاب لما اتم الحديث قال والله انها لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي الصلاه، وعزله. قاعد يقول لك يا مولانا ازاي، طب ما الراجل صادق وما عليهوش حاجه وبتاع. الناس هيقول لك ايه اصل كلمه، اصل قريبه، اصل من نفس القبيل، شالوا جاب لهم صحابي تاني لا يتخير عنه، وايه حسم ماده الفتنه. عمر الخطاب كان كده، مره قالوا له اصل ايه، لا ده مره لما اتخذ باب، هو كان قايل لهم شرط من شروط عمر بن الخطاب انه لا يتخذ، كان اي واحد يوليه شويه شروط، لا ياكل سم، لا يضع ما يحطش باب بينه وبين الناس، اي حد يجي يساله في اي وقت، خلاص لا يسرق، لا يتاجر وهو في الاماره وبتاع، ولو ومن تاجر منهم فعل بهم الافاعيل، ولا يتخذ باب. فسيدنا سعد سمع عمر الخطاب ان هو اتخذ باب دون الناس، يعني مش اي حد يخش له في اي وقت بالليل والنهار، فبعت له واحد حرقه له. فقالوا له، قالوا للامير، قالوا له على فكره في واحد بيحرق الباب بره، قالوا ده عمر الخطاب بعته شكله كده، لان هو ايه اصل مين اللي انا قايل لك مفيش باب، انا اصل باسين بينا وبين بعض مفيش باب، بيبقى حرقته لك يبقى مين. سيدنا ابو هريره كان بيقول ان هو لا يسرى الامير وهو في الاماره، اللي هو فكره تعمل لي ايه اللي هو بيسموها قرار الذمه الماليه، تقول لي انت معاك ايه قبل الولاء وبعد الاماره هطلع عينك. فعمر الخطاب كان في ناس كتير يتفلتوا يقولوا له لا ما تولاش، يقولوا له لا تتولى، ويطلع عينه في ليه، لانه عارف انه راجل صالح وامير وبتاع، فيخليه للمسلمين ويطلع عينه بعد كده في الحساب. فسيدنا ابو هريره اول ما قدم من الاماره كل شويه بيرجع يقعد مع عمر يحكش في حساب ويشوف هيوليه ولا يعزله. اول ما شافه عمر الخطاب قال له ايه سيدنا ابو هريره، قال له ايه هلم الي عدو الله وعدو كتابه، تعالى. سيدنا ابو هريره اول ما شافه قال انا عدو الله بل انا عدو من عداهما، انا بدا الف قال من اين لك هذا المال، فلوسك كترت، فلا اني امرؤ تاجر انا تاجرته وبتاع. وادي قال له لا والله تقسم ماله، هو كان يقاسم اي حد يشك فيه يقسم ماله، نص ماله حطه في بيت السيطره دخله في بيت المال المسلم، قال لا والله لا اعطيكم مال تجارت فيه وبتاع، قال له لا والله لا تفعله، المهم يمشي ماله وبتاع بخوت السلطان وبتاع، راح الدهور خد نص ماله، فمشي ومغاضب وبتاع. فعمر الخطاب مشي وراه شوف هيعمل ايه، يعمل ايه؟ فيقول فسيدنا عمر الخطاب فوجده ودخل فيعني فتوجه في هيئه الداعي، قاعد هيدعي قال اللهم اغفر لعمر، اللهم اغفر لعمر، اللي هو يعني مطلع عينينا. بس هو عمر الخطاب كان هذا الشك اللي خلى الناس ايه؟ ايش فتنه عهد عمر الخطاب؟ ليه؟ ما حدش يعرف يشك، هتشك في ايه؟ هتشك في ايه؟ الراجل يعمل ايه؟ ولع لكم في الناس عشان جاله مره واحد ماسك شعره، العرب زمان كانت ترخي شعورها، حتى الرجال كان شعورها طويل. خلاص فشعره مقصوص ومعاه شعره مسكه، ودخل على مجلس عمر خليفه قاعد والناس قاعده، وراح مسكه وراح رمه له في صدره، قال اتق الله يا عمر. فالناس قامت همت في الرجل فقال دعوه فان لصاحب الحق ما قال. فما زال بالرجل قال مالك؟ فقال الم تولي ابو موسى الاشعري على العراق، مش انت اللي مولي ابو موسى؟ قال نعم. قال يعني ضربني وعذرني وحلق لي شعره. فقال له مكانك، كتب كتاب قال له تروح تدي لابو موسى تقول له ينزل على القاضي، القاضي اللي معانا عمر في العراق، ينزل امام القاضي انت وهو، ولو كان ليك مصدره تضربه في نفس المكان، تجيب الناس اللي شهدوا الحد اللي التعذير يشهدوا ويحلقوا وتحلقوا شعره قدامه. فبهذا مفيش عثمان بن عفان مع بالطابع بسبب طابع الرقه واللين اللي هو فيه، فعمل الناس ايه على قدر من التوسع شويه. برضو دي من الحاجات من الانجازات الضخمه جدا، ودي يعني ان شاء الله يعني في ميزان عثمان بن عفان، الامه كلها في ميزان ان شاء الله في هذه، انه قد جمع امه محمد على مصحف واحد. سيدنا عثمان بن عفان في الفتوح لما المسلمين اكثروا من الفتوح، جاء له واحد من الصحابه قال له ادرك امه محمد قبل ان تختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. قال له ايه الحكايه؟ قال له الناس انا صحابي سمع قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أقرأه بقراءة، فرح فحفظ ناس بقراءة، الناس دول عجم وغير متقنين لا لهجات العرب ولا بتاع. سمع واحد تاني بيقرأ له ايه ده القرآن اللي معك ده، ده مش قرآن أصلا، ده بتاع ده كفار وبتاع، فأخذوا يضربون القرآن بعض وبعض بالقراءات خلاص. فقال له لا الناس هتختلف خلاص، وبعض الناس قد لا يحسن القراءة لأن العربية كانت ايه بتاع، فبالتلقي والتلقي. قال له لا لا لا استنى كده، ثم جمع اخذ المصحف الامام اللي كان موجود عند السيدة حفصة في خلافة عمر بن الخطاب وقال له هاتيه خلاص. ثم جاء اتى بالصحابة وبالكتبة فكتبوا عدة مصاحف، في خلاف ما بينهم هو هل 7 ولا 5 ولا 4، مهم الامصار الاساسية يعني مصحف لنفسه في المدينة، مصحف لمكة، مصحف للكوفة، مصحف للبصرة، وبعد كده في خلاف في هل المصاحف التانية ولا لا، هي هي نفس النسخه نفس النص بالضبط وبتاع. ثم اما عزم على جميع الصحابه من كان عنده غير هذا فليحرق، يجيب النسخ اللي عنده تتحرق بحيث ما حدش يقول اصل انا معايا اصلا انا معايا مش ده اجماع الصحابه هذا هو القران. في حاجه تانية قراها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم؟ لا. حد عنده اي ايات تانية؟ لا. هذا الترتيب ثم افرغ الجميع النسخ. حتى من هذه بعد كده من المأخذ التي أخذت على عثمان بن عفان، ولكن سيدنا علي بن أبي طالب في خلافات قال إياكم وعثمان وأن تقولوا حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا على مرأة ومسمع منا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه قد فعل ذلك بإجماع الصحابة، وكأنه من شكك في فعل عثمان شكك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة أخرجناه من الإسلام جملة، لأنه لم يبلغنا الإسلام ولا القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة. طيب عثمان معفن اول 6 سنوات، اول 6 سنوات استأذنك اشرب وهات معك جردلين مية من اللي انت تشرب. لحظة اول 6 سنوات من خلافة عثمان بن عفان كان الامر على ايه؟ الناس منشغلة بالفتوح، الناس في دعة شديدة جدا، طبعا الفلوس ايه توزع التوزيع جامد جدا، فحتى وصلوا في عهد عثمان بن عفان كان اذا اخرجت الزكاة لا يوجد من يأخذ، مفيش حد اصلا مستحق للزكاة، الناس كلها بسبب عطاءات بيت المال والفلوس والتجارة وبتاع فتحت الدنيا عليهم تماما، فالدرجة انه مفيش حد محتاج اي حاجة من الفلوس. لكن من المآخذ الشديدة التي اخذت على عثمان بن عفان حتى يرد فيها بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتولى الامر الرجل على منهج النبوة ثم يقتل امير عادل على ولكن ايه يولي قرابته حاجة زي كده. عثمان بن عفان في مستهل خلافته اول 6 سنوات من الإجراءات اللي خدها توسع في عدد عمال عمر وولى بعض القرابة، قرابة عثمان الناس خلاص. فالناس قالوا له ايه انت بتولي قرابة؟ قال لا والله لم أولي احدا منهم على قرابة، وده حقيقي يعني عثمان بن عفان صادق في هذا بل شهد له كثير من الناس والمؤرخين وكذا انه فعلا قال بل وليت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس شايفين انهم قرايبه بس هو عشان قريب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يمتوا في صلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لا ده انا لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك عشان قرايب النبي ولاه، لا وما من احد وليته الا وقد ولاه النبي وابو بكر وعمر، فلو اخذتم علي اخذوا عليهم. يعني انا بتقول لي ايه معاويه بن سفيان، فبقول لك والله ابو بكر والنبي وعمر، فانت لو عندك مشاكل معايا يبقى ما عندك مشاكل معايا. ظاهرين كلام سيدنا عثمان بن عفان صحيح، ولكن رضي الله عنه يؤخذ عليه شيء واحد حاجتين اساسيتين. فكره ان هو الشخص مش لازم يكون نفس الشخص، فكره هو بيفكر ازاي. فإن علي بن أبي طالب كان يكثر من السؤال لعثمان بن عفان يقول اعزل معاوية من عن الشام، فقال يعني أكثرت عليها في معاوية قد ولاه عمر من قبل. فقال كان معاوية، هنا بص الشاهد ده أخوان شخصية عمر وشخصية عثمان، فقال له إيه كان معاوية أطوع لعمر من يرفق مولى عمر، يرفق ده مولى عمر مولاه يعني الخادم بتاعه يقول له روح، فقال له كان معاوية أطوع له من يرفق ده، أما أنت فيقطع الأمر من دونك يعني بياخد حاجات كده براحته وما بيرجع لك فعزيه. فعثمان بن عفان رفض شورى علي بن ابي طالب، فكان دي حاجه شبه ده. هو نفسه في حاجه وقع فيها عمر بن الخطاب بسيطه جدا توسع عليها جدا عثمان بن عفان، هي فكره اللي هي الاوامر التي ايه الاشياء التي يعني ايه على غير الهدي الاول. مره واحده وقعت في عهد عمر بن الخطاب لكن كثرت جدا في عهد عثمان بن عفان. عمر بن الخطاب لما زار الشام فدخل عليه كان معه عبد الرحمن بن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ودخل عليه سيدنا معاويه كان امير الشام، فلما دخل قال السلام عليك يا امير المؤمنين، فلم يرد عليه السلام، وده شيء مخيف جدا في هذا الوقت. يعني ايه اقول لك السلام عليكم ما تردش؟ يبقى مفيش سلام، يبقى في عقوبه وفي كلام. فلم يرد عليه فاعاد السلام قال السلام عليك يا امير المؤمنين، فلم يرد عليه. فسيدنا معاويه بقي واقف يعني في مصيبه تحصل ده. قال السلام عليك يا امير المؤمنين، فلم يرد عليه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف التفت لعمر بن الخطاب قال أكثرت على الرجل رد عليه السلام. فقال ما بلغني عنك؟ فقال ما بلغك يا أمير المؤمنين؟ إيه اللي عزل بقى؟ فقال بنيت قصر واتخذت حرسا وعمل حاجات كثير هو كان ينهى عنها. إيه؟ عمر بن الخطاب منها اتخذ حرس ولي موكب وعمل قصر. ولما نعمل نقول قصر ساعتها يعني عمل أوضة، دلوقتي أوضة أوضتين بالطوب الأحمر حاجة كده، حاجة مش بس هو كان قصر، يعني قصر يعني كلمة قصر مش قصر اللي احنا نقصده دلوقتي، حاجة أكبر من البناء العادي بس ما فيش أكتر من كده. فقال له إيه؟ فقال له يا أمير المؤمنين يعني تمهل عليه، نحن في على ثغور ما بين الروم وهم لا يخشوننا ولا يخشون الله عز وجل، هم كفار أصلا ولكن يخشون ما ترى، هم إيه؟ عايزين أمن وحرس وبتاع ومواكب وبتاع، هم خايفين ده، فأنا عامله ليه؟ فسنة عمر خطب يعني لما سمع الكلام فقال يعني أنا أكلك إلى نيتك، يعني لو أنت عامل ده لكده فأنا أكله. أنا سألت حد من أساتذتنا الدكتور مدحت ماهر، وكنت أول مرة أسمعها من حد في حق عمر الخطاب، فبقول له إيه بيستدل عليها بحاجة مرة في النقاش كده، فبقول له مولانا طب عمر الخطاب سمح لمعاوية على النية، فقال أخطأ رضي الله عنه. سألنا الدكتور، تعرف الدكتور مدحت؟ الدكتور مدحت تخصص سياسة شرعية خلاص، فهو قال لي أخطأ رضي الله عنه. قلت له قال لي لأنه ده كان باب توسع فيه معاوية بن سفيان جدا في إمارة عمر ثم عثمان ثم في الخلافة، هذا الباب قال لي لو اغلق لاغلق على الامه، واحنا بنقول لا ندعي العصمه لعمر بن الخطاب، وقد اخذ قرارات هو نفسه قال على نفسه خطا، اما هذا فعمر بن الخطاب لو كان الزمه بالامر الاول لكان احسن لكان افضل. خلاص انا يعني تتبعت بعد كده الدكتور مدحت لما قال لي كده انا اتخضيت، قلت له انت يعني انت بتقول ان سيدنا عمر بن الخطاب كان خد القرار ده غلط؟ قال لي اجل. قلت له ليه؟ قال لي لا على منهج عمر. قال لي ما هو انت قال لي قول لي 10 قضايا قالها واغلط فيها. فقلت له لا في المواريث وفي الفطيم قسمة الفطيم وفي مسائل كتير في حاجات كتير ومعارف، لا مش فكرة ان هو معارف جسر المسلمين خسروها، لا هو قرار خده قرار اداري وطلع غلط الامير الامير نفسه هو اللي، لكن هو عمر الخطاب يعني افضلني لامير، لكن في قرارات هو مباشرة خدها وقال ان انا ايه انا اخطأت فيها ولو رجعت هرجع فيها حاجة زي. فالشيء قال لي انا ارى هذا مما اخطا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لانه وسع فات الباب ده توسع جدا فيه سيدنا معاويه بعد كده في الشام ولم ينغلق، يعني خلاص بعد كده حتى الخلافه بقت في الشام على هيئه الملك اللي هو اسسه سيدنا معاويه. لكن الشاهد اما عمر بن الخطاب فيعني وكله الى نيه حسن، لكن هو ايه وما كان يدري الغيب، يعني ما كانش عارف ممكن ايه الموضوع ده يقول الى ايه. الشاهد ده جملة الشكل من بعد عام 6 يعني أول 6 سنوات خلافة عثمان بن عفان، خلاص يكاد يكون الاستقرار اللي في المسلمين ده، احنا بنقول لما يحصل استقرار خارجي الناس تقعد تاكل من بعض من جوه، الناس كانت مشغولة بالغزو وكذا وبتاع، لما الموضوع هدأت والأمور استقرت وكذا بدأت الخلاف ما بين القبائل اللي موجودة في الفتوح، قال لك ايه قريش الفلوس اللي معاهم توسعوا جدا الناس في التملك خلاص. ثم انقلبت الآية، بعض الناس من القرشيين اللي أمرهم عثمان بن عفان ليس فيهم من التهذيب والخلق والديانة اللي كانوا على زي عمال عمر ولم يشهدوا الأمر الأول وبتاع، فمنهم واحد زي سعيد بن العاص مثلا، وعلى مرأة مسمع من الناس واحد اسمه وده من قتلة عثمان بعد كده اسمه حاجة الأشتر، في قاعدين في مجلس وبتاع قال له أنت يعني استأثرتم بالمال من دوننا أو كذا، فقال إنما هذا المال سيء قريش، يعني ده بتاعنا بتاع قريش. فهذه من مثل هذه الأمور والتوسع جدا في الأملاك وبتاع الناس صارت على هذه الأوامر، وبدأ الأمر يشيع بين الناس حتى بلغ عثمان بن عفان، فعزل سعيد بن عاص عزله في أول الأمر خلاص، ولكن ما زال الأمر يزيد في الخلافة في أول في آخر 6 سنوات من خلافة عثمان بن عفان، حتى آخر سنتين آخر 3 سنوات بدأت الناس تتسمع، ثم خرجت وفود من الأمصار. في كثير جدا من الوثائق التاريخية تقول إن الموضوع ما كانش مجرد بس يعني مآخذ، لا ده كان في حد يبدو إن هو إيه بيشعل هذه الأشياء وبيزود فيها، ولكن الأصل موجود، يعني هو في كان فعلا موجود إن ما فيش شرار من غير نار، يعني ما لا يعني لا ما كان موجود في حاجة زي كده بس عظموه. ثم دخلوا على عثمان بن عفان فقالوا له يعني قد أخذنا عليك أشياء وأنت عملت حاجات خلفت فيها الأمر الأول وأبو بكر وعمر وكذا، فأقر لهم عثمان في معظم الأشياء ونزل على رأيه وكتبوا على ذلك عهود ومواثيق، حتى لما استشار بعض أمراء قالوا له يعني الناس بيقولوا كذا كذا أعمل إيه، فالناس قالوا له ببساطة قالوا له اقتل كل رؤساء الفتن كل رؤساء المجموعات، يعني كل مجموعة جالك من بلد اقتل الرئيس بتاعها والأمور تستتب لك. أما عثمان فلم يكن يفعل هذا، قال إنما لصاحب الحق ما قال، فسمع منه ما رآه منهم مما قالوه حق أو كذا أو أقرب للصواب نزل عليه. وفي أشياء قالوا له أنت عملت كذا، قال لا والله لم أفعل ذلك. في حاجات خدوها عليه فقال لهم فخرج منها، قال لهم لا دي مش مآخذ ولا حاجة. يعني قالوا له مثلا الحكم من العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم نفاه هو وابنه ما يخشوش المدينة، عثمان بن عفان دخل في الخلاف فقالوا له طب مش النبي كان نفيه؟ قال والله كلمت فيهم قرابته، قال كلمت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي، فقال يعني ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم املني، قال اي ادخلهم ثم عجلته المنين فتوفي. فانا افعل ذلك على راي النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. قالوا له طيب انت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في الموسم في موسم الحج قصر اثنينات، انت صليت اربعة فانت غيرت السنة. فقال انما يعني دخل في الاسلام خلق كثير، وبعض الناس لا يرون الخليفة الا في الموسم في موسم الحج، والخليفة وصاحب النبي وجوز بناته ومش عارف ايه وبتاع. فلما صلوا معي العام الماضي اثنين صلاة القصر، خلوا الصلاة قصر، الصلاة اصلا اثنينات. واحد لما يقول له ازاي الصلاة اثنينات يقول له ما انا صليتها ورا الخليفة في الحج يا اخي اثنين. قال واتخذت اهلا، كان اتجوز فلي اهل في بيسموه صاحب المحلين في الفقه، يعني خلاص ليه زوجة في المدينة وليه زوجة في مكة، فانا الى بنت الفرافصة وهي ماتت عنده يعني قتل عنده خلاص. فايه فأتممت بالناس خشيت أن تبدل الصلاة ولا لي أهل يعني لي عذر حتى في ده. فخرج من هذا وأشياء من هذه القبيل. قالوا له حق المصاحف، قال لهم لا ده ما فعلته إلا على مرأة ما اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب توليل بعض الناس لا، ولا أخوه عبد الله بن أبي الصرح صعيد مصر ثم جمع له مصر بعد ذلك، قال لا يعني لم أفعل إلا ما قد ولهم، يعني أشياء من هذه القبيل. في بعض الأشياء خرج منها وأخذ عليه عهود ألا يفعل وكذا، لكن الأمور لم تهدأ بسبب ان كثير جدا من برضو الحالة الاستقطاب، حالة الاستقطاب المالي والاقتصادي والطبقي والقبائلي موجودة في الأراضي المفتوحة مع الرخاء، يعني الترف دائما يجلب النقمة خلاص. ثم فعادت هذه الوفود مرة أخرى، يعني قد زورت بعض الكتابات على عثمان بن عفان أنه أمر الولاة أنهم عندما تصل هذه الوفود أن يقتلوا رؤساء هذه الوفود وكذا، ويقتلوا كل من شارك في الدخول على عثمان، وهو لم يفعل ولكن زورت عليه، وزوروا خطابات على السيدة عائشة أنهم تقول أنهم لا أنها وكثير من الصحابة كبار الصحابة لا يرضون خلافة عثمان، وأنه قد خالف الأمر الأول وكذا ومش عارف، وحث الناس لأن يخرج على عثمان بن عفان. فاجتمع الناس مرة أخرى ودخلوا على عثمان بن عفان فكلمهم في هذا وبتاع، فيعني إيه قالوا نفعل كما فعلنا المرة الأولى يعني، ثم تسير خطاباته. قال لم أكتب، يعني قال لهم انا ما فيش وانتوا عليكم بينه ان انا بقول ان انا ما كتبتش، انتوا تجيبوا بينه ان انا كتبت ده. والسيدة عائشة قالوا لها مش انت بعت لنا خطاب؟ قالت لا والله لم اكتب باسود على ابيض منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامور وضحت ان هو ايه، ان الكتابات التي زورت على عثمان انها مكذوبه وانها عائشة لم تكتب. قالت الامور في الاخر ان جميع هذه الوفود، احنا عندنا ثلاث وفود، وفود من البصره وفود من الكوفه وفود من مصر، يعني ظلت في المدينه، قالت نحن لا نغادر المدينه حتى ينزل عن الخلافه ويولي غيرها أو يترك الأمر شورى بين المسلمين. فسيدنا عثمان بن عفان قال لهم يعني وإن لم أفعل قالوا قتلناك. قال فبما تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث الحديث. لكن الشاهد أنهم إيه يعني أصروا على رأيه، فاختلف الناس. في ناس قالوا إيه لا خلاص الموضوع سهل، يعني هم مش الموضوع بالعافية، اجتمعت الأنصار فأرسلوا يعني أحدهم سيدنا زيد لسيدنا عثمان، فقالوا إن الأنصار مجتمعين في بيت يعني بني النجار ويقولون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنهم إن شئت كانوا أنصار الله، كانوا أنصار الله مرتين، يعني كما نصروا رسول الله ينصرونك ويقاتلون الناس حتى يخرجونهم من المدينة. مقاتلي الصحابة زي سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير وكثير من الصحابة، بل من كثير من الصحابة الذين لم يشاركوا في أي قتال بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه فتنة ولا كذا، أتوا بالقتال زي سيدنا عبد الله بن عمر لم يرى حامل السيف قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قتال ما بين المسلمين ولا حاجة إلا في يوم الدر لما حصر عثمان بن عفان، قال أنت أمير بر وهم خوارج ويعني إيه نحن نقاتل، سيدنا أبو هريرة وغيره خلاص. ففي منهم ارتأى كذلك أنهم إيه يجتمعوا يحموا عثمان بن عفان ويخرج هؤلاء القوم بالسيف وهم أهل قتال وكذا. أما سيدنا عثمان فارتاء رأيا آخر، قال من كان سامعا مطيعا فليضع سيفه، خدش حاجة خلاص. ودي عملية مستشكلة جدا، ليه؟ الحسابات العقلية تقول إن عثمان بن عفان كان يجب أن يقتل القوم، لا مش يقاتلهم بقى لا يقتلهم بقى، ليه؟ لأن هم يهددوا بالقتل وكذا، هو أمير وخليفة ولو ترك الأمر هكذا لصار الخليفة لعبة، يعني إذا شاء الناس عزلوا إن شاء أبقوا حاجة زي كده. أما عثمان بن عفان فهو حالة خاصة لعدة أسباب. واحد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل، طبعا الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى لهم الفتن التي تقع بعد وفاته إلى يوم القيامة. خلاص، فمن الأشياء التي سمى لعثمان أن تقع فتنة، فقال له ألا تقاتل. واحد، أمروا ألا يقاتل وأمروا ألا ينزع الخلاف، يعني قال له لا تتنازع عن خلاف، لا حتى لا تكون سنة. خلاص، وأمروا ألا يقاتل. في ناس كتير جدا ليه بقى النبي قال له ما لا يقاتل؟ في أشياء خلاص إحنا مش عارفين النبي، هو النبي قال له كده، إحنا واثقين النبي قال له كده بالمرويات، لكن إحنا مش عارفين قال له ليه. في من باب الحكمة اللي هو ممكن قال هب أن عثمان بن عفان اللي هو زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة والعشرة صاحب أو من العشرة المبشرين بالجنة وبتاع مش عارف إيه، كان قتلهم أو قاتلهم، لكانت سنة كل خليفة أي حد يلزمه بشيء من البر أو من الطاعة يقول لك لا ما هو أصحاب النبي قتلون فإحنا نقتلهم كما قتلوا، فلم يدع للمبتدع حجة، يعني لم يعني إيه عصم دماء المسلمين من بعده، محدش يبغى على الأمة بده. ده واحد. اثنين، حتى لا يقاتل أن من جمع القرآن استخدم السيف في الناس، فيقول فإذا جمع القرآن بالسيف، يعني يتقال ده في ده، مش يقول لك مش ده هو اللي الناس لما قالوا له لا، طب ما إيش ضمنك أن هو خب بعض الآيات وبتاع، ده احنا على كده والشيعة بيقولوا أن القرآن محرف، أو بعض فرق الشيعة بتقول القرآن محرف ولم يبلغنا فيه أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأشياء ولم تبلغنا أقوال ولم تصل لنا وهكذا. فتخيل لو ده حصل، خلاص فهو قد عصم المسلمين من كل هذا. حتى بعض السلف كان يقول رضي الله عن عثمان حصر 40 يوما فلم يدع لمبتدع الحج، ما يجيش واحد خليفة يقول لك هو مش حصروني، استدعي مباحث أمن الخلافة لمن للعيال دول وكل واحد هات لي بطايقهم وانفخهم كلهم، لا لم يفعل هذا. هو الرجل قال لهم إيه؟ سيدنا أبو هريرة لما جاله وقال له أنا الآن طاب الضراب، قال له الآن يعني طاب القتال، فأنت أمير بر وهم خوارج، فأنا دلوقتي حارب وأنا مطمن، فلو الله عز وجل سألني فأقول كان أمير بر، ده خليفة عادل وهم خوارج خرجوا عليه بغير حق. ما هو مين الخوارج؟ مش الكلمة دي حاليا بتضيق الكورة، الخوارج ده تعريف في السياسة الشرعية، الخوارج هم من خرجوا على السلطان الحق بغير حق، يعني لازم يكون هو سلطان حق أو أمير حق أو خليفة حق بغير حق، ده شرط، وإلا مش كل واحد خرج على واحد بالسلاح، ممكن يكون الخارج بالسلاح على الحق والخارجي هو على الحقيقة، اللي خارج على الأمة هو اللي بيضرب الأمة، مين الخارجي؟ خرج على السلطان الحق بغير حق، ده لو كان خارج على السلطان. طب السلطان نفسه ممكن يبقى خارجي؟ آه لو ضرب الأمة بالسيف لا يفرق بين برها وفاجر، لو ده يبقى هو خارج على الأمة. واحد يقول لك هو ينفع يبقى السلطان نفسه خارج على الأمة؟ نعم وقع وقد أفتى بذلك التابعين. واحد من التابعين كان بيسأل واحد من أظن بيسأل سيدنا الحسن البصري، فبيقول له الصلاة ورا المبتدع، واحد مبتدع صلي ورا، قال نعم تصلي، فقال له قد صلينا دهرا، لما لقيه مستبشع يعني واحد مبتدع وكذا، قال له صلينا دهرا وراء الحروري الأزرقي، الحروري الأزرق دول الحرورية نسبة إلى حروراء بلد علم على الخوارج، فلما يتقول حروي يتقال إنه خارجي، والأزرق فرقة من فرق الخوارج نسبة لنافع بن الأزرق، فقال له احنا صلينا فتره طويله جدا وراء واحد حروري ازرقي كان بيحكم العراق واحنا صلينا وراه، قال له لم يعلو حرورين ازرقين على العراق، او هو مش فاهم يعني ازاي فين الحروري، قال له تدري من هو الحروري الازرقي؟ هو فاكر ان كل واحد من اتباع نافع بن الازرق يبقى هو ده الايه الازرقي، او واحد خارجي يعني اللي هو خوارج بيكفر بالكبيره ده، قال له كل من قال تفسيري انا للقران او رايي انا صواب ومن خالفني كافر فهو حروري ازرقي، هو ده الفكرة، ان الخارجي هو دي الفكرة، ان هو يحط فاصل بينه وبين الامة ثم يكفرهم ثم يقتلهم، لو فعل ده الحاكم ده خارجي، وهو الحجاج قال له الحجاج بن يوسف كان حرورين ازرقين، رغم الحجاج بن يوسف كان بيقاتل الحرورية، يعني هو كان بيقاتل الازارقة، لكن هما الاثنين عند اهل العلم واحد، ده خارج على الامة يكفرها ويقتلها بالسيف لما الازارقة، وهو يخرج على الامة يضرب لا يفرق بين البر والفاجر والمؤمن والفاسق، لا يفرق ويضرب الناس ويكفرهم كل من خلفه في الرأس فيقول كافر، فطب ايه الفات هو ده عشان سلطان ما يبقاش له خارج، خلاص كده. طيب في مبحث لطيف جدا كان عامله الدكتور احنا حلنا ده على ده وانا بحيل عليه ثاني، الفصل الاخير بتاع الكتاب بتاع نظريات السياسية في الاسلام بتاع الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، في طرح حسن جدا لفكره اللي هو بيسموها نظريه الصبر ونظريه الثوره، او نظريه السيف ونظريه الصبر، يعني الصبر على ولاه الجور ولا الخروج عليهم بالسيف، الخلاف المطول من الصدر الاول لحتى الان، وفي تفصيل جيد جدا واسقاطه على التاريخ المعاصر وبتاع، في كلام لطيف جدا. النظريات السياسيه في الاسلام للدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، طبع دار التراث، الفصل الاخير فصل بسيط جدا ولكن ايه ثري جدا بالنقول وكذا. المهم قالت الأمور أنه خير أن ينزع نفسه من الخلافة، فقال لا والله لا أنزع نفسه عن الخلافة، ونازلا في ذلك على أمر رسول الله ولا يقاتل. حتى لما سيدنا أبو هريرة قال له كده، قال له أيسرك أن تقتلهم جميعا وتقتلني معه؟ قال لا. فقال إذا دماء المسلمين تتكافى. يعني هم رأوا أن يقتلوه، هو رأهم مسلمين فلا يحل قتالهم إلا بثلاثة، وهم ليسوا من الثلاثة. يعني واحد يقول لك أصلا بفكر أقتله، ده لا يبيح دمه في الإسلام، مع الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا وكذا وكذا بالأمة، ثم قتلوه رضي الله عنه. خلاص، فلما قتل صارت بقى إيه؟ مشكلة كبيرة جدا. في بعض الولاة كانوا بدأوا عندهم نية أن هم يرسلوا قوات لنصرة عثمان بن عفان زي سيدنا معاوية في الشام، ولكن طبعا تأخروا جدا. الموضوع يعني إيه؟ كان في عجل 40 يوم ثم قتل، ولم يتصور أحد أنهم يصلوا بهذه الدرجة يعني من الفجر أن يقتلوا الخليفة، وقد كف عنه. ده واحد. اثنين، الناس قالوا نحن لا نظلم الغير خليفة. خلاص، فمال الناس الى مبايعة علي بن ابي طالب فرفض. قال لا، لا ابايع الا على مرأة واسمع من الناس، يعني حدش يجي لي في البيت يقول له اصل انت خليفة وبتاع، لا، قال ابايع كما بايع ابو بكر وعمر في المسجد، يجي الناس يبايعوا. فازعنوا لهذا، فخرج علي بن ابي طالب في المسجد فاجتمع عليه الناس وبايعوا الناس الا عدد ايه بسيطة من الصحابة، ارتأوا ان الا يعني ايه يبايعوا حتى الامر تنضبط ويقتل قتلة عثمان. يعني لغاية ما نقولش احنا خليفة قتلوا، لسه اللي قتلوه ما تقتلوش، منهم سيدنا طلحة بن عبيد الله، منهم سيدنا الزبير وبعض الصحابة. خلاص، هذه الامور ستقول في اول خلافة علي ان علي بن ابي طالب تولى الخلافة والمدينة فيها قتلة عثمان، ولا تبين مين فيهم قتلة عثمان، ده كانوا بضع الاف، يعني كانوا تقريبا 10,000 يعني رقم. خلاص، فمش عارفين مين اللي قتل، ده انا مجموعة منهم تثوروا على بيت عثمان بن عفان، كان عليه حرس، منهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير وغيره، حتى يعني جرح سيدنا الحسن والحسين عبد الله بن الزبير في المناوشات التي كانت تدور بينهم وبين الخارج على باب عثمان بن عفان اثناء الحصار، وقد منعوهم من الصلاة، من الخروج، ومنعوهم من الماء ان يشرب الماء وهكذا. الشاهد ان هو علي بن ابي طالب تولى في هذا الظرف، فالامور ليست ايه؟ ليست على يعني مستقرة او كذا. اثنين، وده الاخطر، انه قتلة عثمان موجودين في المدينة ولا يتبين منه، يعني مين اللي قتل، مين امبارح هم 10 12 واحد 20 واحد اللي تصوروا الباب وقتلوا عثمان بن عفان، خلاص، وضربوا زوجته حتى قطعوا اصابع السيدة نائلة بنت الفرافصة لما يعني حجزتهم عنه وكذا. خلاص، الشاهد انه فهو سيدنا علي بن ابي طالب اراد ان تستقر الامور. خلاص، فبدأ يرسل الى الامصار، هو الناس دي لماذا خرجت على عثمان بن عفان؟ لأشياء ارتعوها، منها توليد الأقارب وبتاع. فأرسل علي بن أبي طالب على غير يعني رضا من جميع الصحابة، الصحابة قالوا له ملاش تعمل ده، انت هتقلب عليه كل الناس كده ليه؟ فعزل جميع ولاة عثمان بن عفان من الأمصار وأخذ يرسل وعماله. خلاص، فاستجاب الناس، يعني بعت واحد للعراق قال له اعزل اللي موجود بتاع، وكان لي سنة ان ايه يعني ينزح بيت المال ويغسل ويصلى فيه ركعات، يعني بحيث ايه يعني وإذانا اوضحا للناس ان هذا عصر جديد وعلى ذمه جديده وحاجه كده. خلاص، لكن سيدنا معاويه قال لا، الموضوع لا، ما فيش لا بيعه ولا اماره ولا خلافه حتى نمكن من قتلة عثمان. خلاص، فما زالت الرسل بين علي بن ابي طالب وسيدنا معاويه على هذا الامر، يعني ايه حتى طالب سيدنا علي طبعا بيع في الحجاز وبيع في العراق ما عدا ايه في الشام، فعزم علي بن ابي طالب ان يتحرك ناحيه العراق حيث يقترب من الشام. خلاص، وبحيث الامور تنضبط، يعني خلاص لو الشام بايعت ولا يظل في المدينه وحوالي قتل في عثمان. الغريب انهم هيتحركوا معاه، يعني هذه القبائل دي شاركت في القتل، هيتحركوا برضو مع جيش سيدنا علي، وده يعمل مشكله بعد كده، لان كل كلام عن سيدنا علي يقولوا له ما انت قتل في عثمان معاك، فيقولون طب انا معايا الاف، مين فيهم لسه ما اعرفش. الامور تستقر، الامور تبايعه، كل واحد يرجع الى محله ثم ننظر، فقولوا لا نقتل قتلة عثمان الاول، ثم يعني صار الامر على هذه الصورة. فمن الصحابة اللي ارتأوا قتلة عثمان سيدنا الزبير وسيدنا طلحة وعزموا الخروج للعراق، ومنهم سيدنا الزبير يعني اخذ يعني يطلب من السيدة عائشة، قال لو انت خرجتي ووقفت بين المتقاتلين والناس تعظيما لك ولمكانك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه تكوني ايه تصلح بين المسلمين وكذا، هي رفضت في اول الامر، وبعد كده ما زالوا بها قالوا ان الامر فيه مصلحه وتخرجي وبتاع، فايه خرج. خلاص، حتى هي في الطريق طبعا احنا عندنا كم نصوص كثيره جدا في هذه الفتره، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اناس بامور تقع، خلاص، منهم من تذكر فلم يقع، يعني سيدنا عثمان عفان النبي قال له لا تقاتل، سيدة عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حجر عائشة، يعني في حجرتها في بيت، قال يعني ايه يعني الا ترسلوا لاحد من اصحابي حد اكلمه؟ فقالت له ارسل يعني ابو بكر، فقال لا. قالت له عمر، فقال لا. فقالت له عثمان، قال نعم. فجاء عثمان بن عفان فقال يعني اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يساره عمال يكلمه كلامنا فلا اسمعه كثيرا منه، يعني مش سامع بيقول له ايه. ووجه عثمان يتغير، النبي عمال يقول له حاجه وسيدنا عثمان بن عفان عارف لما واحد يحكي لك حاجه فيها خطر او بتاعه شيء، وجه عثمان. فقال السلام اسمع منه الا فان اراد المنافقون ان يخلعوك قميصا قد طمسه الله ولك فلا تخلعه. خلاص. ومما سمعته الا يقاتل، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو اراد المنافقون ان يخلعوك، يعني هو النبي قال له ما يحدث فلا تقاتل. فكان عثمان على العهد وتذكر. من الناس من وقع، يعني سيدنا الزبير وسيدنا طلحه قالت بهم الامور انهم انضموا في الاخر لجيش سيدنا معاويه، فلما وقع القتال بعد مفيش فتره بسيطه في خلافه علي بن ابي طالب، فسيدنا علي بن ابي طالب اول ما راى الزبير وطلحه في مقدمه الصفوف فاقترب منهم قال لهم انا عايز اكلمكم يعني. فاقترب منهم سيدنا طلحه وسيدنا الزبير، فقال له ذكر سيدنا الزبير بشيء، قال الم تذكر يوم كذا وكذا؟ قال اذكر. قال له مش كنت واقف مع النبي يوم كذا؟ قال له اه. قال له كنت انا قادم؟ اه. قال فابتسمت لي اول ما شفت سيدنا علي جاي فهش له. فسال النبي صلى الله عليه وسلم بص له قال تحبه؟ يعني انت بتحب عليه؟ قال نعم. قال تقاتله انت له ظالم، يعني يقع بينكم قتال وهو يكون على الحق. فقال تذكر كذا؟ قال تذكرته الساعه دلوقتي لما انت قلت لي ومضى ولم يقاتل وقتل. قتلوا الخوارج اللي كانوا بين الفريقين لا يريدون ان الموضوع يلتئ، وقتل سيدنا طلحه برضه في فده لم يتذكر. حتى سيدنا حذافه بن اليمان يقول قام فينا رسول، حديث البخاري، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بعد صلاه الفجر فما زال يخطب حتى الظهر، فما ترك من فتنة تقع بعده إلا أخبرنا بها، ثم صلينا الظهر فقام خطيبا حتى العصر، ثم صلينا العصر فقام خطيبا حتى المغرب، فما ترك فتنة يقوم فيها أحد، يعني عدد يعني يشار لي عدد موزون كده من الناس في فتنة حتى قيام الساعة إلا قد أخبر به. قال فكنت أنظر وأتعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في أشياء قد سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم معي، فكان أعلمهم أحفظهم. يعني في ناس نسيت، واحد يقول لك طب نسوا ليه؟ النبي أخبر من باب النبوة أن يقع الأشياء، وهم أنسوا هذه الأشياء من باب القدر، فيقع فيها كل واحد بعلمه. عشان كده في ناس لم تقاتل، سيدنا ابو سعيد الخدري، سيدنا سعد بن وقاص اعتزل الفتنه، ولما ابنه قال له يعني انت الان انت ترعى الغنم في شعب الجبال والناس يقتسمون الملك، لما وقعت الفتنه قال اجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. ففي ناس قد عصمتهم يعني تذكر فعصم. سيدنا ابو سعيد الخدري لما وقعت فتنه في خلافه يزيد بن معاويه وقتل فيها الناس لم يقاتل، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليها عهدا قال له قاتل بل يترك سيفه، بل ان ارادوا قتله فليقتلوه وهم يبوء باسم، اشياء من هذا القبيل. ففي كثير من الصحابه تذكروا على راسهم سيدنا عثمان بن عفان، وفي ناس لا. عثمان تذكر ان النبي قال له لا تقاتل ولا تتنازع عن الخلافه فتذكر، وسيدنا سعد بن وقاص تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان فتنه تقع بين المسلمين وكذا وكذا فلم يقاتل، عبد الله بن عمر لم يقاتل، سيدنا اسامه لم يقاتل، سيدة عائشه وهي خارجه لما وصلوا عند ماء في بعض المياه مياه زي بحيره او كذا او يعني فسمعت كلاب تنبح فقالت اي ماء؟ فقالوا ماء الحوأب. فقالت يعني عزمت على الرجوع انا هرجع ليه؟ قالوا لها قد سمع، هي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض حريمه يعني نساء، فقالت ايكن تنبح عليها كلاب الحوض. ثم واقع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في واحده فيكم هتخرج على غير الامر المعتاد ان هو في الاصل النساء تقرر في بيوتها الا لغرض، فهتخرج خلاص وتنبح عليها كلاب في موضع كذا وكذا. فقال فافتكرت قالت انا هرجع، ما هو النبي. فقالوا لها لا، هو انت خارجه الاسم ده، انت خرجت وتصلح، فما زالوا بها حتى خرج، حتى هي ظلت يعني السيدة عائشة بعد ما عادت من موقعة الجنة يعني ظلت تبكي حتى يعني آخر حياتها تقول يعني ليتني يعني لم أخرج معهم. ليه؟ لأن هي حتى سيدنا مرة حد احتج بخروج عائشة على سيدنا علي أو حد من الصحابة قال له يعني تزعم أن عائشة خرجت على الباطل أو حاجة زي كده، قال لا بل نشهد أنها هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أم هي؟ يعني هي ده لا شكك في مصداقية الصحابة، لكن وقع فيها كثير جدا من الخيرة وبتاع. وسيدنا الزبير سيدنا الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا أبو بكر الصديق كان إذا تذكر أحد بكى ويقول أحد كلها لطلحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى طلحة بن عبيد الله يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، يعني دائما لا يشكك في خيريتهم وكذا. لكن هذا وكان قدر الله. سيدنا الإمام الجنيد من أئمة التصوف من أهل السنة وعلى الجدة كذا، كان سئل مرة قالوا له أوازني العارف، واحد عارف بالله راجل يعني على التقوى وإيزني، هذه كبيرة من كذا. فأطرق ساعة ثم قال وكان قدر الله قدرا مقدور، يعني لو قدر الله عز وجل لوقع. يعني هم دايما احنا بنقول الفارق الشديد جدا بين أهل السنة والشيعة في الاعتقاد في الصحابة وآل البيت وكذا فكرة العصمة، نحن لا ندعي العصمة لأحد حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى أمات المؤمنين حد من الصحابة أبو بكر وعمر يخطئ يقع في المعاصي قد يقع في الكبائر واحد بدري يقع في كبيرة يقع في كبيرة، زي سيدنا حاطب بن برتع لما رسل الناس في مكة وكذا وكثير، ومن شرب الخمرة أولا في عهد عمر بن الخطاب، ومن زنى حد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور. لكن الشيء نحن لا ندعي لهم العصمة، ولكن لا نشك فيهم أبدا أنهم قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في القرآن ولا في السنة. خلاص، هي دي بقى هذا الفرق الأساسي ما بين الاثنين. فسيدنا علي بن أبي طالب، لحظة هجي لك، أنت عارف أنت معك سؤال من مضايقك، لا أقوله بيجي لك حساسية ولا حاجة أقول. مش هو بعد أصلاً في ناس بتشك فيه يعني. هو وقعت عثمان بن عفان إن هو في بعض الأشياء تبقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها جراب عائشة، جراب سيدنا أبو هريرة، السيف الذي هزه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر صار سيفا وكان غصن شجر وكذا، فبعض الحاجات متعلقة وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فالخاتم كان مع عثمان، جراب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين قصة جراب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جاب لها جراب في يعني وكأنه تمر أو قمح أو حاجة بر يعني حاجة بتاعت البيت يعني، وقال لها لا تصفيه ما تعدهوش يعني خدي منه، فظلت تأكل منه لخلافة عثمان، يعني هي حاجة في البيت محطوطة وقد بارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هي تمد إيه تأكل تمد لغاية ما هو يعني ده ما بيخلص ولا إيه، فأحصته فنفد خلاص. والسيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء احد الصحابه في غزوه بدر ومعه غصن يقول يا رسول الله، طبعا الصحابه في بدر احنا بنقول انجاز بدر ان الناس قتلت مش عشان كان عددهم قليل، كان 13 واحد بس اللي معاه سيف واثنين بس معاهم في خيول وعامه الناس معاه خشب وبتاع، يعني حتى الناس مش مسلحه قوي خلاص. فواحد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بغصن وقال له انا اللي معايا ده، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فهزه فصار سيفا سيفا حقيقيا، وهذا مما نؤمن به في المعجزات الحسيه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحه التي يرويها اهل العلم خلاص. فصار سيفا وقتل به وظل ثم ضعف خلاف عثمان بن عفان وقع من الرجل او كذا، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عثمان، فكان عثمان بن عفان جالسا على بئر يعني ينظف الخاتم فوقع منه. ففي اشياء كده منها الجراب ومنها الخاتم ومنها السيف وكذا، في اشياء حتى دايما نقولوا ده كان اذانا بايه بمحق البركه، يعني طبعا لما يكون حاجه متبقيه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفرق. ده يقال ده ظل طويل في الامه، يعني التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسيه ده اجماع بين المسلمين، يعني ما فيهوش نزاع، النزاع فين؟ التيقن انه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط بس، لكن هو التبرك به الحسي لا، ده اجماع من اول الصحابه لغايه عصور متاخره، لغايه امتى؟ يعني ممن ادرك اثار حسيه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره كانت لاحد من الناس، سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفه كان لديه يعني زي مخدة صغيرة كان يتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين لما واحد ينام على حاجة فترة فيبقى فيها أثر، فكان هذا الأثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل إذا مرض في عهد عمر بن عزيز يعني فيعني فخلص يعني الناس يئست من أن يبرأ، فكان يعني يستأذنه الخليفة فيجيبه كوب من الماء فتبلل فيها بس إيه خلاص ويشربها فيبرأ لبركة النبي لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني كله بركة، شعره ولعابه وكل شيء، ومنها سيدنا الإمام أحمد قد وقعت له شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لغاية عصره كانت موجودة وهكذا. طبعا بعد كده في حاجات اللي هي الحسية اللي هي في المقتنيات موجودة في اسطنبول حاليا أو حاجة زي كده، دي بقى لو قطع بها أهل العلم بأثاره السير انها صحيحه يعني خلاص، لكن هي المشكله ان هي حجزت عن الناس، احنا دايما نقول سبحان الله العظيم يعني في اشياء كانها لا حكمه، يعني فكره ان يعني وكان هو ده الشيء الوحيد اللي باقي من النبي صلى الله عليه وسلم فحسيا فعزل عنه من البركه، يعني من باب محق البركه ما حدش عارف حتى يعني حدش يعرف يتصل بيه حسيا يعني. ولكن ايه اللي متبقي بقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنه النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. سيدنا أبو هريرة لما عمل كده في الناس، ليه الناس قاعدة بالتاجر في السوق؟ قال لهم أنتم هنا تشتغلون بالدرهم والدينار، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المدينة. جابوا ميراث النبي، جابوه من المدينة وبيتقسم، بيقسموه، وكل واحد من المسلمين ليه حتة فيروح يلحق. فالناس سابت كل اللي في إيديها وراحوا جري على المسجد، فدخلوا لقوا حلق وعمدان وشيوخ قاعدة وبيدرسوا الفقه والقرآن وبتاع. فرجوا قالوا له فين؟ ورحناش. قال ماذا وجدتم؟ فقالوا قرآن وحديث. فقالوا هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم والسنة والفقه؟ فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ منه بحظ واسع. صلى الله على محمد. وما يتبقى برضو من النبي صلى الله عليه وسلم نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني كل الأنساب لا ينفع نسب يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا في الكتب بعد التطاير يعني، وإلا هو من الشفاعة يعني. بقى في تطاير الصفعة لا تنفع الأنساب، لا أنساب بينهم، ده في تطاير الصفعة. لكن بعد ذلك في الشفاعات وكذا لا ينقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر بن الخطاب وهو خليفة وهو كبير في السن، خطب بأم كلثوم رضي الله عنها بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة، يعني طبعا فرق السن كبير، وتزوجها. فكانوا الناس يقولوا له يعني ليه؟ فأقول يعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن يعني أصل نسبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتعلق بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويصح عند أهل السنة، وإن كان الحديث الشيعة يعني يذهبوا به كل مذهب، ولكن هو صحيح عند أهل السنة أنه إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي على بيتي، أوصيكم الله بالحديث. حديث العترة حديث صحيح، ولكن الشيعة يعني يذهبون به كل مذهب، ونحن نقول أنه الصالحين وأهل العلم من أهل البيت هم يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني. طيب، سيدنا علي بن أبي طالب لما توجه إلى العراق وقامت يعني وقع قتال بينه وبين القوم الذين فيهم سيدنا الزبير وسيدنا طلحة وسيدنا عائشة، فسيدنا علي حجز جمل عائشة، حتى سميت بعد ذلك الموقع بالجمل بسبب جمل عائشة، لأن كان الناس يعني يقولون يعني من كانت فيهم عائشة يعني خد إيه مكانة أدبية ونفوذ، بسبب يقول لك معانا أم المؤمنين. فسيدنا علي يعني أمر بعض قواته بأن هي تحلقت حول الجمل، فأخذوه يعني إيه بعائشة، فحجزوه على الناس، ثم إيه يعني سيرها إلى المدينة مرة أخرى، فعادت معززة مكرمة. ثم بقي الخلاف بينها وبين أهل الشام كما هو، فيعني ما زالت الرسل بينه وبين معاوية، حتى ايه وصل الامر انه يعني لا يحسن بينهم وبينه الا القتال، فوقع قتال بينهم وبين جيش الشام في معركة صفين، يعني انتهت على انه في حاجة في الماضي موجودة من اثار الجاهلية وتبقى لها اثر في الاسلام، اللي هو اثر حسن يعني. كان القوم اذا اقتتلوا من بطن واحدة يعني الاسر خزرج مش عارف ايه، واستشعر الناس المعركة يعني القوات متكافئة وهم اكفاء ودولا فرسان ولن يفروا، يعني هم من الكفاءة والقوة والرجولة وبتاع، انه لن يفرق خلاص، فيقتلوا بعضهم بعضا، فكل المقتلة دي في الاخر محسوب عليهم يعني. كل واحد بيقتل ايه بيقتل نفسه. وفي كثير جدا من الابيات باب في الحماسة، في حماسة ابو تمام، حماسة الكفر، فيها ابيات كثيرة جدا انه في العربي كان يقاتل احد اقاربه فيقتله، فيقول في ذلك الشعر يعني يقول يعني وانا بقتله انا مشفق جدا عليه ولكن قتلته برضه، عشان يعني اللي هي التنازع الشديد جدا، واحد بيقتل ابن عمه بيقاتله، واحد بيقتل اخوه خلاص. فلما الناس تراءى، حتى بعض التابعين لم يقاتل لهذا السبب، لما قال سيدنا ابو العالية يمكن شهد القتال، فلما وقف معاه سيفه بتاع شهد في قتاله في احقاق حق حق الحق، اول ما وقف فوجد الفريق الاول رفعوا السيوف وقالوا لا اله الا الله الله اكبر، ثم الفريق الاخر لا اله الا الله الله اكبر، فقال يعني فمن للروم فمن للديلم، يعني لم كانوا مسلمين يقتلوا بعض، فكف عن القتال ولم يقاتل. كثير من الناس حضروا القتال ولم يقاتل، ومنهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ابوه خرجوا معه، سيدنا عمرو بن العاص قال له تيجي تقاتل معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له يعني لا تعصي لأبيك امر، فخرج معه عشان النبي قال ولم يقاتل، فيقولوا له انت تقتل تخرج لتقاتل؟ يقول لا اشهد ولا اقاتل، اطيع النبي واطيع ابي، ابويا قال له اطلع معايا فطلع معاه بس لا اخاطر عشان النبي، وهكذا يعني. ففي ناس كده. فلما كثير من اهل الاحلام في الفريقين راوا هذا الامر فقالوا ايه، تنادوا بالامر المشهور في الجاهليه اسمه البقيه، البقيه البقيه، يعني ايه ان هو ايه ابقوا على انفسكم للعدو ولا تقاوا خلصنا خلاص. فتنادى بعض الناس بالبقيه وبعض الناس رفعت المصاحف على سنه الرماح، وكانت جيوش متكافئه يعني فيها عدد كبير جدا، وان كانت الغلبه ظاهره لجيش علي بن ابي طالب. فلما يعني الناس تسمعت بهذا قالوا ايه كثير من اهل القران والقراء اللي كانوا في عهد في جيش علي بن ابي طالب قالوا الناس رفعوا المصاحف على سنة الرماح ويعني استبقوا المسلمين فنوقف القتال. اما علي بن ابي طالب فارتأس اول امر الا يوقف القتال فعلى ما كانت الرسل يعني هو كان عمال يراسلهم عليه من الاول على حتى لا يقع قتال خلاص. ولكن هؤلاء قراء المجموعه الكبيره في جيش علي بن ابي طالب قالوا له لا احنا لا نقاتل ونلتزم بالبقيه ورفع المصاحف ونحكم القران بيننا وبينهم. فسيدنا علي بن ابي طالب يعني ايه قال له ماشي. ثم قال قولته المشهوره يعني ايه يعني كلمه حق يرد بها كلمه حق يريد بها باطل. سيدنا علي قال كلمتين يعني قانون قال كلمه حق يرد بها باطل في القتال. وواحد جاله قال له عايز يحتج بيه بوجود زبير وطلحه في جيش معاويه في اول الامر ولم يقاتله ذهب وقتل قتلتهم المنافقين في من قتل عثمان. فقال له تزعم ان طلحه والزبير كانوا على الباطل؟ قال يا ابن اخي لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله. يعني واحد يقول لك يعني الشيخ الفلاني يعني غلطان يا ابن اخي اعرف الحق تعرف اهله يعني انت تتعلم العلم تميز الحق من الباطل. لكن بالاشخاص قال له ايه اعرف لا تعرف الحق بالرجال يعني مدام فلان قال كذا يبقى صح. لا مفيش كده اعرف الحق تعرف اهله يعني انت لما تعرف الحق تعرف تميز غير كده مش هتميز كده مش والا لكل صاحب علم كبوة وذلة وكذا فلا يعرف الحق بالرجل خلاص. فالامر قال الى تحكيم وهدنة بين الجيشين لم تفضي الى شيء. كان التحكيم من قبل سيدنا علي بن ابي طالب سيدنا ابو موسى الاشعري والتحكيم من قبل سيدنا معاويه كان سيدنا عمرو بن العاص ولم يعني يتفق على شيء صلب يبنى عليه. لكن الخارج حسمت الامر. الخارج دول كانوا القراء مجموعه القراء العباد اللي كانوا في جيش سيدنا علي وقالوا له ايه تنزل على حكم القران. فلما حكم الناس رجعوا لنفسهم وقالوا ايه قالوا تصدق ان احنا كده كفرنا لان احنا عصينا الامير بتاعنا ومعصيه الامير كفر خلاص. فقالوا له على فكرة احنا كفرنا واحنا قاصصين وغلطانين واحنا بنتوب الى الله عز وجل. فكان ماذا قالوا له انت برضو كافر لان انت مدام عارف الحق المفروض كنت لا طب احنا عصت انت تصدقنا لا ما المفروض لا فانت تشهد نفسك بالكفر برضو وتوب واحنا نرجع مع بعض زي الاول ونقاتل معاويه. فالنبي سيدنا علي قال يعني بعد ايماني بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهادي معه وكذا وهجرتي وكذا واشهد على نفسي بالكفر قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. ما عملش كده قالوا له خلاص نفاصل بينك وبيننا احنا ناخد شويه 12000 واحد اعتذروا جيش سيدنا علي. فضاء بقى عندنا مشكله الخارج دول الجماعه الاذكياء جدا دول وجيش معاويه ابن سفيان رضي الله عنه والفكره القسمه ان هي لم تحسن حتى الان. وسيدنا علي خلافته لسه معلقه يعني ايه الناس كلها مبايعه الا الشاب والخوارج خلاص. فالناس قالوا له طب احنا نقاتل الخارج قال لا. قالوا طب هم كفار قال لهم لا لانهم كفروا. قالوا أكفارهم؟ قال من الكفر فر. قالوا له طب منافقين؟ قال المنافق لا يذكر الله إلا قليل. قال فمنهم؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. عشان كده سيدنا أبو حنيفة قال كان يقول ما كان يسرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا فما كنا لنعلم قتال البغي. سيدنا علي عشان فقيه مجتهد لما قاتل عرفنا أحكام قتال البغي إمتى يقاتل إمتى لا يقاتل إمتى يكف عن الأسر إمتى التعاملات دي كيف يعاهد مسلم كيف يقاتل مسلم كيف. فقال علينا أحكام البغي خلاص. حتى الأحناف في المتون الابتدائية المذاهب دايما يحطوا في المتن الأول خالص في الفقه الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والأركان يعني. فبعض المذاهب زي مثلا مذهب الحنفي المذهب الحنبلي يحطوا الجهاد زبط بداية العابد مثلا الأركان ويحطوا الجهاد. الأحناف الأركان وجهاد البغي يحطوا جهاد البغي القتال ما بين المسلمين وكأنها المسألة من كتر الفشو يقول لك المسلم يعرف يصلي ويحج وبرضه يشوف القتال لما يقع بالمسلمين يتصرف ازاي. الموضوع يبدو ايه شائع. ففي المتون الابتدائية للأحناف تجد فيها قتال البغي وتفصيل القتال الذي يقع بين المسلمين. فسيدنا علي بن ابي طالب كف عن الخارج قال لم يقاتلوا قال حتى يعني ايه يتعرضوا للدماء. فقتلوا الناس هم كفروا الناس جميعا بما فيهم سيدنا علي وسيدنا معاوية. فخاضوا في دماء الناس فعزم علي بن ابي طالب ان يقاتلهم. هو برضو سيدنا علي من الناس اللي عندهم نصوص يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يخرج الناس وصمهم كذا كذا ومن يقاتلهم له كذا كذا من الاجر بل هم يعني من خير الشهداء عند الله عز وجل لو قتلوهم يعني لو خارجي ده قتلوا يعني يكون. فسيدنا علي بن ابي طالب يعني ايه تنحى عن اهل الشام وعزم على قتال الخارج الذي استحلوا دماء المسلمين وكفروهم وكذا. ولكن عبد الله بن عباس يعني اشار عليه ان يذهب اليه فيفاوضهم وكذا. فسيدنا عبد الله بن عباس ذهب اليهم فيعني جادلهم وكذا فعاد معظم هؤلاء الخارج الى جيش علي بن ابي طالب. يعني هم كان اخذوا على بعض الاشياء التي كفروا بها على ابن الطال. سيدنا عبد الله بن عباس راح نظرهم فقالوا له فعلا احنا كنا مخطئين وكذا، فعادوا الا 4000، هؤلاء ال 4000 قتلهم علي بن ابي طالب وقتلهم واستقر له الامر. الخوارج لما راوا هذا الامر قالوا احنا ايه الامور دي، امور المسلمين لا تستقيم الا بقتل 3000، برضو انسان نبيه يعني ايه مميز. فقال احنا نقتل علي بن ابي طالب ونقتل عمرو بن العاص ونقتل معاويه بن ابي سفيان، لو احنا قتلنا الثلاثه الفتنه هتخف، المسلمين يشوفوا لهم حد تاني وخلاص كده كويس. فواحد ايه يعني عمرو بن العاص هو اليد اليمنى لسيدنا معاويه وهو يعني من اهل الدهاء والعقل وكذا، فلا ده يتزاح لانه كمان وطن له مصر، يعني هو كان مع الشام بس بقى مصر والشام برضو ايه ميالين لسيدنا معاويه. وسيدنا معاويه بعد بدء الخلافه عام 35 بعد 3 سنين وهم لسه مختلفين بويع بالخلافه في الشام، فالموضوع زاد يعني ما بقيش مجرد بس هدنة، لا ده هو مبايع بالخليفة، فبقى خليفة وبقى خليفة خلاص. فقال لك احنا لو قتلناهم قتلنا ده الخليفة ده والخليفة ده ومعاون الخليفة التاني، يبقى كده الامور ايه نرجع تاني نصفي من الاول خلاص كده. فعبد الرحمن بن ملجم اخذ على عاتقه قتل علي بن ابي طالب، واثنين كل واحد خد ايه قال لك انا هقتل معاوية التاني قتل معاوية، ده افلح قتل علي بن ابي طالب لعنه الله، والتانيين طبعا لم يفلح. سيدنا معاوية سيدنا عمر بن العاص، سيدنا عمر بن العاص كان عيان في اليوم ده فلم يخرج للصلاة، هو قتل سيدنا علي في صلاة الفجر، وسيدنا معاوية كان اتخذ حرسه فلم يقتل خلاص. فبقتل علي بن أبي طالب الأمور صارت إيه على قسمتين، سيدنا معاوية مبايع بخلافة في الشام، وسيدنا علي بن أبي طالب لما قعد قال يعني من قتلني، فقالوا له فلان. وكان على فكرة اقروا ترجمة عبد الرحمن بن ملجم حاجة يعني عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن ابي طالب، قول النبي صلى الله عليه وسلم اشقى الاولين ودار قاتل ناقد صالح واشقى الاخرين قاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كان من العباد الحفاظ الفقهاء يعني اصحاب البأس ولهم تاريخ مشارف جدا في الجهاد والعلم وبتاع مش عارف ايه، ولكن سبحان الله العظيم يعني لا يؤمن على الحي فيه. حتى هم قتلوه بعد هو قتل حدا حد الحرابة اللي سات في الأرض، قطعوا له ايديه وقطعوا رجليه وبتاعه، وهو في هذه الهيئة كان يذكر الله عز وجل، يعني قطعوا له ايده وهو حي وقطعوا الثاني ايده ورجله ويذكر الله عز وجل على الذكر وقراءة القرآن وبتاعه. لما اقتربوا من قطع لسانه أشعر قالوا له انت خايف ليه، ده احنا يعني خلاص قطعنا، فقال يعني مش عايز اقعد شوية من غير ذكر خايف على ده. فعشان كده دايما احنا نقول العباده والدقه والتعبد والشعائر والصلاه بدون فقه وعقل تجني على صاحبه خلاص. وقتل بعلي بن ابي طالب، فبايع الناس اهل العراق يعني بايعوا سيدنا الحسن ابن سيدنا علي، فصار عندنا خليفه مبايع اسمه سيدنا الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا معاويه في الشام. فلما راى سيدنا الحسن ان الامور لم تنضبط لسيدنا علي وهو من هو ولم يجتمع عليه الناس والقتال قائم والمسلمين على فرقة ولا يقاتل عدو وما فيش غزو خارجي، بل أهل الروم بدأوا يتحرشوا بالشام في حياة سيدنا علي، قال لك إيه مدام هم مختلفين في الداخل خلاص. فبدأ يراسل معاوية بن أبي سفيان على أن يتنازل له عن الخلافة على شروط خلاص. فما زال الناس بهذا، وكان سيدنا حسن لما كانت الناس يعني مستثقلين فكرة تنازله على الخلافة كان يسأل بعض الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغير لما أدرك النبي، لكن الصحابة اللي أدركوا كبار يقول ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سيدنا الحسن رآه يوما فقال فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قال ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فقال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني إيه يمهد للناس أنه عازم على الصلح عازم على أن تنازل عن الخلافة لعمعاوية. فاجتمعوا بعض الرسل وكذا على أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان، لو مات معاوية بن سفيان والحسن حي تعود إليه الخلافة ألا ينزع أي شيء من الأموال التي تحت يد الحسن أو أحد أولاد علي أو قريبه أو كذا، يعني شوية شروط متعلقة بهذا الأمر. فوافق عليه معاوية بن سفيان فبايعه الحسن علي، ودخل الناس جميعا في تحت خلافة معاوية بن أبي سفيان على رأس عام 41 هجري اللي احنا بنسميه عام الجماعة خلاص. طبعا سيدنا معاوية هيستخلف 20 سنة، واحنا نقول ان إذانا بانتهاء الخلافة الراشدة تنازل سيدنا الحسن، هو قاعد 6 شهور خليفة او اقل كمان بعض الشيء خلاص. دي نهاية الخلافة الراشدة، احنا بنقول 30 سنة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 دي نهاية الخلافة الراشدة. مستهل حكم معاويه بن سفيان ببدء الملك. هل الملك زيه اي ملك بعد؟ بنقول لا. يعني سيدنا معاويه اما كان معاويه فكان ملكا رحيما يعني مجاهدا عالما وكذا، ولكن لا يساوي ولا يشابه من كان قبله من الخلفاء الراشدين، ولم يكن على ما كانوا عليه في كل امر، والا امر عمر وابو بكر وعثمان وعلي يعني كان ايه يشق على الناس. طيب ايه النقاط الجديده يعني من اول بدايه خلافه بنو اميه؟ احنا بنقول خلافه بنو اميه هتستمر من عام 41 هجري لغايه 132 هجري، من اول ما سيدنا معاويه هيستلم الخلافه لغايه 132 هجري قتل مروان بن محمد هنا في مصر. طيب ايه الجديد في خلافه بنو اميه؟ ايه الجديد؟ بنقول واحد قدر كبير جدا من اللي موجود في الراشدين موجود في خلافه بنو اميه، وهو الرجال. يعني مين اللي بيحكم؟ مين اللي بيقاتل؟ مين امراء الجند؟ كثير جدا منهم ايه؟ منهم صحابه وتابعين وكذا واهل علم وكذا. فاحنا بنقول ان المجتمع تحت قدر كبير جدا منه على الهيئه الاولى. طب ايه المختلف؟ ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ واحد، سياسه الحكم او فلسفه الحكم. يعني سيدنا معاويه بعض النقول تقول ان معاويه بن ابي سفيان حكم الناس عامين، هو حكم 20 سنه 41 ل 60 41 او 61 حكم 20 سنه، حكم اول عامين لا يخرم من حكم عمر شيء، يعني نفس حكم عمر بن الخطاب. اذا واحد يقول لك ازاي؟ لانه هو حكم لعمر بن الخطاب 10 سنين، كان امير الشام، وحكم معاويه عثمان بن عفان كله يعني هو كان بيحكم للراشدين اكتر من حاجه 20 سنه، فهو عارف الامور كيف تدار خلاص، وهو كان حليم، بل يضرب بالمثل الحلم في الحلم. معاويه بن سفيان يقال احلى من معاويه، يقال يضرب بالمثل شعره معاويه، يقول بيني وبين الناس لو بيني وبين الناس شعره من قطع، يعني لو هم شدوا انا هلين، لو هم لانوا انا شد. يعني هو حليم جدا وعنده قدر من العقل والحكمه في اداره الناس، والاحنف بن قيس يضرب به المثل في الحكم. طيب امال ايه؟ امال ايه؟ ان هو مش في كل اموره، مش في كل اموره يفعل فعل الراشدين، بل بعد اول سنتين بدا يتغير للناس. يعني في مسائل مثلا في بعض الناس خالفوه بعض الامر قتلوه، زي سيدنا حجر بن عدي. طب اذا ازاي؟ قالوا له ازاي؟ قالوا يعني بيني وبين ربي انا ربنا مش هيسالني انا عليه، انا قتلته لعل اراه وخلاص. لا، راشد لا يفعل ذلك، الراشد ما كانش يعمل خلاص. واحد يقول لك طب ايه تاني؟ هم مره سالوه قالوا قد تغيرتم في بعض الاشياء، قال تغير النفس تغيرنا له، يعني الناس مش مظبوطه زي الاول، فاحنا تغيرنا لهم على هذا الامر خلاص. فاحنا بنقول مقارنه معاويه بن سفيان بمن قبله من الراشدين لا، طبعا في خلاف، في فرق. ايه المتشابه؟ واحد الفتوح، نفس حركة الجهاد الأولى عادت، يعني اللي كان أيام عثمان بن عفان وعمر وأبو بكر في الفتوح عاد في عهد معاوية بن أبي سفيان، بل زاد. يعني خلاص غزوا البحر للمسلمين، يعني تملكوا البحر تماما، توسعوا جدا في الساحل الشمال الأفريقي، توسعوا جدا في أرمينيا وأذربيجان. فكرة الدوامين والضبط الإداري زاد جدا، فكرة الانضباط العسكرية والجندية وبتاع كله ضيف قدر كبير جدا من الاتساع المالي وبتاع. كان في عهد عثمان كان موجود في عهد سيدنا معاوية وفي معظم الأمويين من بعد الوليد بن عبد الملك برضو نفس السعة وكذا. طب إيه فكرة توليد الأقارب؟ فكرة التصرف الشديد في الأموال من باب سياسة الملك، يعني أنا أرى فأضع الملك فيما أرى، وده فارق مهم جدا في السياسات المالية. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سلمان الفارسي الرواية بتروى عن الاثنين، كانوا مرة ماشيين مع عمر بن الخطاب، فسأل واحد فيهم قال له أنا خليفة ولا ملك؟ أنا خايف أكون ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة على منهج النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملك، فما ملك ورحمة وملك عض وملك جبري، فمعنى أن في ملك ومنك خلافة وفي خلافة، يعني ده غير دي. شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب، يعني الملك أكيد في إيه؟ في ترك لبعض الدين الواجب، في يقل شوية عن الخلافة مش زيها بالظبط، لكن هو مش خروج بالكل عن الديانة خلاص. طيب سيدنا عبد الرحمن عمر بن الخطاب بيسأل سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرة وسيدنا سلمان بيقول له أنا خليفة ولا ملك؟ قال لا بل خليفة، فرح سيدنا عمر يسيبه مسكوا من هدوم، قال له ليه خليفة؟ ممكن يكون بيجامله، ممكن يكون لا انت احسن واحد في الدنيا، انت افضل اختراع بعد الكهرباء حاجة كده. فسيدنا عمر الخطاب قال له ليه بقى خليفة؟ فقال له الخليفة يأخذ المال من حقي ويضعه في حقي، والملك يأخذ المال من حقي وغير حقي فيضعه في حقي وغير حقي. يعني فكرة الخلط، ما هو الملك ده مش شيطان بس ايه مش خليفة، خليفة يعني ايه؟ يعني خليفة رسول الله، يعني يفعل في الأمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بين ظهرانين. الفارق انه فيش وحش مستدام، يعني قد يخطئ ويعود، يخطئ ويعود زي عمر بن الخطاب وعثمان وبتاع، يرى الرأي وبتاع، لكن في معظم الأمر لا يرى الرأي إلا ويعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، ولا يستطيع أن يخالف هذا إلا عن طريق الخطأ إلا لا يخلو منه بني آدم حشا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهي دي الفرق الأساسي بين الخلافة والملك. سيدنا معاوية من هذه الناحية لا، ملك مستتب لمدة 20 سنة، ولكن ما احنا بنقول عثمان بن عفان قرار او اثنين من القرارات بعيدة النظر بتاعة عمر بن الخطاب لما تراجع عنهم عملت له ايه؟ عملت له مشاكل كبير جدا، حصل التفاوت المالي، الناس حست بعدم العدل، هذا العدم هذا الغياب للعدل ولد مشاعر بعدم التساوي وبتاع لغايه ما انفجرت القنبله في وجه الناس حتى قتل الخليفه. فتخيلوا ان في خلافه معاويه بن سفيان ايه اللي واضح، ايه اللي هيبقى موجود؟ واحد الخارج قاعدين، الخارج دول خلاص خدوا اراء، خدوا بتوجه موجود، خدوا الراجل اللي خد حط نفسه على التراك وماشي، كل الناس كفار اللي هم خلاص. فدول قاعدين معانا برغم ان كان ولاد سيدنا معاويه زي زياد بن ابي وغيره على العراق كانوا اشداء، ويعني فيهم قدر من القسوه والشده والحزم، ولكن يعني ظلوا امعان. العلوين الناس اللي لسه هواها مع سيدنا علي بن ابي طالب، وكانت ترتئم الناس جيش علي بن ابي طالب ده كان في معظم حوالي اكبر من جيش الشاه، بل في بعض الروايات بيقول انه وصل 120 الف مقاتل. فالناس دي كلها هواها مع علي بن ابي طالب وهواها مع سيدنا الحسن، ولكن الامور ايه، الناس يعني مشغوله في الجهاد والفتوح، ولكن يعني الامور لسه موجوده. بل في مرويه شهيره جدا ان سيدنا الاحنف بن قيس اللي بيضرب بيه المثال بالحلم دخل على سيدنا معاويه. سيدنا الاحنف لمن لا يعرف الاحنف يعني كان سيد قوم بني تميم، ولكن كان مقوسر للاقدام، يعني جسمه شكله ما مش هيبه، يعني جسمه فيه كل من العيوب الخلقيه اللي ممكن حد يتخيلها موجود فيه، ورجليه مقوسه ومش عارف ايه، يعني ايه لما حد يشوفه لو مش عارف ان ده الاحنف ما يديهوش وضعه من الاول خلاص. فزوجة سيدنا معاويه بن سفيان كان اخته، كان يرخى في ستر ما بينه وبين مجلس الخلافه، والنساء تستمع ليه يلقى فيها الحكمه والشعر والادب واحكام الشريعه والسياسه كيف تدار وكذا. فدي دخل سمعت ان في حد داخل، فسيدنا معاويه بيلومه بيقول له انا كل ما اتذكر قتالك، لانه كان منحاز لصف سيدنا علي، وكان سيدنا معاويه يعاتب الناس لو دخلوا عليه، يعني يقول له يعني انت كنت مع علي وبتاع، بس ايه يلطف، لكن كان يذكر للناس هذا. فقال الاحنف بن قيس يعني قال له انا كل ما اذكر ان انت قتالك مع علي في غير صف واتغير عليك، يعني بيعاتبه. فسيدنا الاحنف بن قيس قال له ايه، قال له لا والله ما جئناك، انت فاكر ان انا جاي لك ايه خوف يعني، قال له لا والله ما جئناك رغبا ولا رهب، يعني انا مش عايز منك حاجه ولا خايف منك، والسيوف والقلوب التي ابغضناكم بها ما زالت في صدورنا، والسيوف التي قاتلناكم بها ما فتئت في ايدينا، وان تعودوا للحرب مشيا نعود اليها هروله. وتركه ومشى ومضى، اداله ظهره وراح مع اخره ولا استاذن ولا كان. وسيدنا معاويه لم يجيب عنه بكلمه، كلموش خالص. فاخته اخت سيدنا معاويه قالت فمن هذا الذي يعني يجابه الخليفه بهذا ولا يرد عليه الخليفه ولا بكلم؟ فراحت كشف الستار وبص تشوف، قال فنظرت فاذا رجل فيه من كل عيب نصيب، يعني حتى ايه يعني مش هيبه مثلا، اقول طب مثلا كان ضخم طويل مقاتل بتاع لا. فقالت له من هذا؟ مين ده يعني؟ فسيدنا معاويه سكت، فقال هذا الاحنف ابن قيس الذي اذا غضب غضب له 100 الف سيف من بني تميم لا يعلمون فيما غضب، يعني هم يغضبوا له ويحاربوا معاه ومحدش ليه، عارف لما يكون واحد معاك في المدرسه يكون طيب قوي قوي وبتاع مش عارف ايه، وتلاقي حد يتخانق معاك مش هتساله، ده يقول لك ده ما يزعلش قطه، ده ما دام هو بيتخانق يبقى هو ايه. فقال لها هذا احنا في النقاش الذي اذا غضب غضب له 100 الف سيف من بني تميم لا يعلمون فيما غضب، ده حاربوا معاه وبعد كده قولوا له انت كنت زعلان ليه بقى مش عشان اللي احنا حاربناهم وقتلناهم ليه؟ من الحلم، من الحلم. سيدنا احنا في النقاش كان يربي بالمثل بالحلم والحكمه وكذا، فيعني ايه تبيعي تبيعي ادرك عمر بن الخطاب وادرك الفتوح وكذا، حتى دخل على عمر بن الخطاب سبب ان هو شهرته يعني تمكنه وبتاع، انه دخل على عمر بن الخطاب في وفود العراق، فوفود العراق كل الناس كان يسال شيء لقبيلته وبتاع مش عارف، الا هو قال له لك حاجه؟ قال نعم، المجاري المياه تزودوها للناس. فسال عمر بن الخطاب شيء لمصلحه المسلمين، فعمر بن الخطاب ايه عجب عقله ليه فصيح ورزين وعاقل وبيسأل مصالح المسلمين. وعمر بن الخطاب هو راجل ايه تخصصه ان هو يشتري لعيبه محترفين، يعني هو عارف لما يكون مدرب كل واحد يقول لك الفتنس بتاعه حلو، عمر حكيم عاقل دين بتاع هاته. فسيدنا عمر بن الخطاب يعني ايه اعجب بيه، وبعد كده بص معاه الراجل اللي معاه مسافر بيبقى معاه حاجه يشيلها في الصف يحط فيها هدومه وبتاع، فبص في البتاع اللي مع سيدنا راح مدد ايده لقى ثوب جديد شريف. قال له بكام هذا؟ هو طبعا ايه عمر الخطاب لا يكون مسرف. فقال له فسيدنا احنا بيقول فقال من هيبه عمر انا شريف 12 درهم الحته. قال قلت بثمانيه ثمان دراهم. قال لم اكذب كذبه في الاسلام الا هذه الحاجه الوحيده اللي قلت. قال له طب كام؟ قال له ثمانيه. فعمر الخطاب اول ما جيت استغلاه قال الا يذهب الرجل منكم الى فضل مالي فيضع في امر الاخره؟ يعني تمام تراهم تجيب لهم قماش وبتاع يعني. فسالنا احنا في ايه؟ قال له يعني لا اعود لمثل يعني مش هعمل كده ثاني او حاجه زي. بعد كده قال له ايه؟ قال له لا تغادر المدينه حتى اذن لك، ما تمشيش لغايه ما اقول. قعدوا سنه يقضي مع عمر يحضر المجلس ويشير عليه وبتاعه. بعد سنه قال له جاب له قال له تعالى كتب كتاب لموسى الاشعري في العراق. قال له ايه عني يعني ارسلت لك الاحنف فاستعن به، شايف رجل عاقل ودين وكذا. قال احنف اني رسول ان قد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافق عليم اللسان وكنت اخشى منك، يعني انا انت فصيح وعاقل فممكن تكون منافق بس عليم اللسان، فاختبرتك فاظن يعني انا اظن ان انت على نيتك مثل سريرتك فاحسبك كذلك ولا اذكى الله عبد، وراح سيره الى العراق. لكن الشاهد ده دل دل دل ده الاحنف ده نموذج الاحنف وده عمر. كان في حد قولي سؤالي. قتل حجر بن عدي الدماء ليه؟ ما المفروض في قاضي يحكم بده. الدماء كده مباشره على طول لعمر بن الخطاب في عصري. مره راح لمصر من الامصار فسالهم قال لهم في حاجه جدت في مساله وقعت؟ قالوا له في واحد ارتد. قال لهم طب انتوا عملتوا معاه ايه؟ قالوا له قتلنا. فعمر الخطاب اول ما قالوا له كده فقال عجلتم عليه؟ يعني اول ما قال لكم ارتد قتلتوه على طول؟ قالوا له قال اللهم لم امر ولم ارضى حين سمع، يعني انا لا قلت لهم يعملوا كده ولا نرضيه. قال الا حبستموه ثلاث ايام يعرض عليه الاسلام ويؤتى له بالخبز، يعني تاكلوه تشربوه ممكن يكون حاجه مضايقاه حد غلطه تقتلوه كده على طول؟ هذه الفكره ان هو لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا يمضي خليفه راشد في دماء المسلمين كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم جاله الراجل سيدنا ماعي لما جه قال له يا رسول الله قد زنيت فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بغسل له وسابه، قالوا تاني سابه، ثالث مرة قال حد يقوم يشوفه الراجل ده مجنون تعرفه ان هو مختل ولا؟ قالوا لا ده عاقل. بعد كده قال لهم حد يقوم يشم بقه يكون شارب خمرة وبتاع. بعد كده واحد تاني قال له اتدري ما الزنا؟ لو انت فاكر ممكن يكون واحد ايه مثلا عمل حاجة فيها فسق ولا بتاع لكن مش عارف هو ايه الزنا، الزنا الذي يحد به الرجل والمرأة. فقال تدري ما الزنا؟ حتى في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح بلفظ، يعني اللفظ فيه قدر كبير جدا من التصريح وعدم التورية لانه هيحد خلاص كل ده وهو نبي ياتي له الوحي من السماء. لا لا طبعا تسأل الناس في الدماء. علي سيدنا أبو بكر الصديق سنة الراشدين عكس كده. أبو بكر الصديق كلم أحد من الناس بشيء فالرجل خالفه، فواحد من الناس الحاضرين المجلس قال مرني يا أمير المؤمنين أضرب عنقه. سيدنا أبو بكر الصديق قال لو أمرتك فعل؟ يعني أنا قلت لكم؟ قال نعم. قال ما كان هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أما الخوض في دماء المسلمين سيدنا خالد بن الوليد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ذو خيصرة التميمي اللي هو رأس الخوارج لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم أموال حنين فقال اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يرى بها وجه الله، فقال من يعدل وإن لم أعدل وأنا أمين من في السماء. ثم تولى الرجل فقام خالد بن الوليد فقال يا رسول الله أمرني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يصلي وقد نهيت عنه، يعني نهيت عن المصلين. فقال وكم من مصلي يعني منافق القلب او كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم امر بان اشق على صدور الناس. وعثمان بن عفان لما خيره الناس في قتال الخارج ومن حصروه قال فبما تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرؤ مسلم الا بثلاث. لا يحل دم امرؤ الا بثلاث، النفس بالنفس والثاني والزاني والمفارق لدينه والتارك لدينه المفارق للجماعه. حتى التارك لدينه المفارق للجماعه ده عمر قتلها لي. حتى المرتد مطلق المرتد كده لا يقتل مباشرة بل يعرض على السيف، بل سيدنا سفيان الثوري وغيره من أئمة المسلمين يقول أن يعرض على السيف أبدا، يعني يستتاب أبدا، يعني لا يقتل حتى إن لم يدعو إلى الكفر أو كذا خلاص. فلا الخوض في دماء المسلمين سياسة ده باب إذا لما فتح لم يغلق على الأمة حتى الآن. وإلا عثمان بن عفان قال يعني لما جمع الناس عشان كده السلف يعظم عثمان بن عفان في موقفه وقف موقف لا يقف إلا نبي، هي فكرة البقاء على الحق وعصم دماء المسلمين حتى لو هيقتل هو. قال استحلفكم بالله هل منكم لما جمع الناس قال هل منكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتريتها بمالي؟ فقالوا نعم. قال اللهم فاشهد. قال هل فيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة فجهزته وله الجنة فجهزته بمالي؟ فقال اللهم فاشهد. قال يعني بعدما شهدهم قال هل فيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقف على أحد فاهتز به أحد وكنت أنا أبو بكر وعمر والنبي؟ فقال اثبت أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهدين. فسكن أحد فقالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فهي الفكرة أنه قال فبما تقتلوني يعني دم المسلم ده المحرم كيف يستباح خلاص. فهو قتلوا سياسة لا وفي قاضي قل للقاضي والقاضي لم يحكم لم يقتل وإلا توسع بعد ذلك في الدماء. الحجاج بن يوسف قتل 100,000 نفس وسيدنا وعبد الملك بن مروان قال من قال لي اتق الله قتلته والعباسيين قتلوا كل من رأوا قتله سياسة وهذا الباب لم فتح لم يغلق على الأمة. هي فكرة الخوض في دماء المسلمين خلاص. فبما يقتل الناس لا دماء المسلمين معصومة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل إلا من دخل فيها بيقين يعني يبقى في قاضي وبتاع ومش عارف إيه لغاية ما يستيقنه ولا حجة يقتل هنا بقى مش اللي هو بالكيلو. حجاج بن يوسف هو على منبر الكوفة قال من مرته أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا حل دمه يعني إيه. زياد بن أبي قال إياكم والزرفات ودلج الليل أي حد يمشي بعد العشاء يقتله. فأتي له رجل فقال ألم تسمع بأني قد نهيت؟ قال عز الله الأمير كنت في البادية مش عارف أن اتخذت قرار قانون طوارئ ولا أحكام عرفية ما كانش في حاجة. فقال ما أظنك إلا صادقا يعني واضح فعلا أنت مسمعش ولكن في قتلك مصلحة للمسلمين وقتله. فهذا الباب لما فتح على الناس لم يسد بعد عثمان بل عثمان قال لهم هذا قال إن تقتلونني لا تصلي بعد جماعة ولا تقاتلوا عدوا جماعة يعني هذا الأمة لا تجتمع بعد ذلك بسبب ان هم يعني خاضوا في دم عثمان عليه رضي الله عنه. طيب الشاهد فدي هذه الفكرة ده اللي احنا بنقول الخلافات لكن فكرة الفتوح والملك وكذا بانتهاء اقترب من خلافة سيدنا نهاية خلافة سيدنا معاوية بقى عندنا اشكالية جديدة ان سيدنا الحسن مات في خلافة سيدنا معاوية فأول بعد اول 5 سنين توفى سيدنا الحسن بل هو سم الراجح انه سم ولم يصرح بمن قتله ولكن هو الراجح انه سم دس عليه فسم خلاص. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي مفيش سيدنا الحسن فالمعاهده اللي بينه وبين سيدنا معاويه مش موجوده. طيب مين يستخلف خلاص المفروض سيدنا معاويه المفروض ده الصح بقى خدي ده ايضا ان المفروض كان يعمل ايه يعمل زي عمر اما يتركها في عدد من الناس يرضى عنهم الناس بسبب الافضليه والديانه وكذا اما يتركها خيره يا اما يستخلف واحد بعينه يقول انا هستخلف كذا ويبايع له بيعه حره خلاص. عمر بن الخطاب عشان يقطع ألسنة الناس قالوا له ولي عبد الله بن عمر قال لا كفى يكفي بني الخطاب أن يحاسب على الخلافة رجل واحد خلاص. فمنع التوريث خلاص ومنع أن تغصب الأمة على رجل سابها خلاف. سيدنا معاوية عفى الله عنه اضطر الأمة إلى مضيق لم تخرج منه وهو قال لهم إيه قال لهم طب إحنا دلوقتي نعمل إيه وبتاع قالوا له أنت لو تركت الأمر يعني عاد الناس لفوضى وكذا وبتاع والرجل يرى في ابني ما لا يراه غيره فارتأى أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية وهو حي يعني سيدنا أبو بكر الصديق استخلف عمر بس ما بايعلوش وهو حي بويع لعمر بعد وفاة أبو بكر اجتمع الناس يا أخوانا بايعوا لعمر فلما بايع صار خليفة وإن لم يبايعوا ما صار خليفة خلاص. فبدأ يجمع البيع له وهو حي بالرغب والرهب يعني في ناس قالوا لا كويس ما احنا عايشين كويس يعني سيدنا معاوية في وقته وفي خلافته كانت الناس ايه في قدر ما من السعة وفي جهاد مفتوح وكذا فالأمور عامة الأمور الدنيوية حسنة خلاص. لكن ما زال الناس يستشرفون ليه فعل علي وعثمان ويعني الرشدي خلاص. فبدأ يحشد ليه يزيد بن معاوية حتى يعني بلغ الداعي كان أظن مروان بن الحكم كان يدعو لخلافة أنه يستخلف يزيد فقام خطيبا في الناس في المدينة. مين قاعد في المدينة؟ سيدنا الحسين سيدنا عبد الله بن الزبير سيدنا عبد الرحمن ابن ابو بكر الصديق. فشاهد نقول دي ونحن سيدنا عبد الرحمن ابن ابو بكر الصديق سمع مروان بن الحكم بيقول على رؤوس الناس بيقول فان امير المؤمنين معاويه يعني عزه الله نظر في احوال الناس فوجد انه يعني فلم يجد خيرا من يزيد بن معاويه يصلح يعني به امور المسلمين وكذا. فقام له عبد الرحمن بن ابو بكر على رؤوس الناس وقال له كذبت وكذب معاوية ما الخير أردتم لأمة محمد ولكن أردتموها هرقلية كلما هلك هرقل قام هرقل انتوا عايزينها وراسة عايزين تحولها الملك وراسة خلاص. فقام عليه الحرس طروع فدخل حجر عائشة دخل بيت سيد عائشة فطبعا امتنع الناس يعني فأمر الحكم مش عارف يعمل له حاجه، فقال والله ما يعني ما يعني ما يصدرني عليك وكذا الا ان قد نزل فيك القران وتلا بعض الايات قال نزلت في حقك. فسيدة عائشة من وراء الباب قالت له والله كذبت، ما نزل فينا يعني ابو بكر يعني شيئا من كتاب الله، وانما نزلت فيك وفي ابيك، يلا خد بقى يعني انت عايز اف لكم تعدانني. فقال له دي نزلت فيك انت، فقال له لا. فالسيدة عائشة قالت له ايه؟ نزلوا في اهلك انت خلاص. فلما سمع الكلام ايه غادر. لكن واضح الكلام ان ايه، ان عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق، سيدنا الحسين، سيدنا عبد الله بن الزبير على غير هذا. بقيت الناس دخلوا فيما دخل فيه الناس، قالوا لا نبايع الامر يبقى مستقر وكذا وبتاع خلاص. طبعا بويع ليه يزيد ابن معاويه بعد وفاه سيدنا معاويه، اجتمع عليه الناس الا هؤلاء النفر اللي احنا سميناهم دول خلاص. في خلاف يزيد بن معاويه اجتمع عليه اشياء يعني ثلاث او اربع مصائب يعني ينظر ان هي في عصر حد من الملوك يجتمع فيهم، وفي هذا الوقت القصير جدا من الزمن يعني هو استخلف ثلاث سنوات ثم توفي. اجتمع عنده واحد ان الناس بمجرد استخلافه بدات الناس تتكلم ويقولوا يعني ايه دي خلاف على غير بقى اراده المسلمين وكذا ومش عارف ايه، واهل العراق اللي كان هواهم مع سيدنا علي وقاتلوا مع اهل الشام قديما وبتاع بداوا يرسلوا الرسل لسيدنا الحسين يقولون يعني ان قدمت علينا بايعناك بالخلافه ونزعنا يزيد بن معاويه خلاص. فحتى الامر يعني ظهر في عين سيدنا الحسين انه قد يمكن هذا، وانه ذاهب الى العراق ليبايع على انه خليفه. ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشاره سيدنا الحسين الا وقالوا له لا تخرج الى العراق، فقد خذلوا اباك ويخذلونك كما خذلوا. سيدنا عبد الله بس قال له يعني اكرم بك من شهيد، قال له انت هتجيب. سيدنا عبد الله بن عمر قال له يعني قال له بلاش تخرج، هيقتلوه هي هي هي هي لن يعني يؤدوا لك حقك كما فعلوا مع ابيك. المهم في سيدنا الحسين يعني صوروا الامر على غير حقه. كان طبعا يزيد بن معاويه عرف ان بعض الولاة في الكوفه ميالين لسيدنا الحسين وبيجمعوا له بيعه الناس وكذا، وفي رسل جايين. سيدنا الحسين راح قتل ده وعزل الامير وسير اليه جيش الا يدخل الحسين العراق. ده كله الحسين ما عرفش. سيدنا الحسين اول ما وصل كربلاء كان ادركه الجيش على رأس عبد الله بن زياد رحمه الله، قال له ايه، وكان على رأس الجيش ومن ضمن الغرابة ابن سيدنا سعد بن ابي وقاص. ودي من كثير جدا يعني احاول دايما نقول ان صلاح الاباء لا عمر بن سيدنا سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن زياد اللي هو بعد كده استخلف، وعبيد الله بن زياد اللي هو قتل سيدنا الحسين خلاص. ففي روايات متضاربة اقربهم للصحة، وان كان برضه حتى سندها في نظر، لكن يعني اهل السير والتاريخ بيقبلوه، بيقولوا ان هو ايه يزيد بن معاويه كان عرض على الحسين ثلاث اشياء. قال له واحد تأثيم، يعني ما تسيبك من العراق تيجي الشام تكلمنا خلاص، او تذهب الى الثغور تقاتل العدو، او تعود من حيث خرجت خلاص. فالثلاث امور يعني لا الثلاثة مقبولة ده مخرج ليس فيه قتال وليس فيه دم. المشكلة ان هذا الباغي الذي ارسل على جيش رئيس الجيش لم يشأ من حسين قال له تنزل على اي هذا اي حاجة تختارها من الثلاثة، ولكن تنزل اسير يعني انا يعني وكأنك دمك ملكي انا افعل ما شايف. حسين قال له لا، قال له لا انا اعمل حاجة من الثلاثة، عذب ليزيد ابن عمه كلمه مش اروح للصغور مش ارجع من حيث اتيت مش، لكن انزل اسير لا خلاص. فما زال القوم دي هيبة من سيدنا الحسين، يعني الناس كانوا خايفة ان تقاتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فما اجترى عليه. طبعا في جزء من الجيش انحاز لسيدنا الحسين، بل قائد بعض قيادات الجيش انحاز لسيدنا الحسين وقاتلت وقتلت معه. سيدنا الحسين لم يكن في معه مقاتل، يعني كان 71 واحد من آل بيته معه صبيان ونساء وكذا، وقتل معه اكثر من 71 واحد من آل بيت سيدنا الحسين خلاص. وقتلوا جميعا، لم ينجو الا النساء وبعض الصبيان والاطفال وكذا. هذه اول كارثه وقعت في عهد يزيد بن معاويه خلاص. الامر الثاني وده الاخطر، ان بعد ما تسامع الناس بهذا في الحجاز خرج عبد الله بن الزبير لما حصل ده، وفي المدينه نزع الناس بيعه يزيد بن معاويه وخلعوا اميره وامروا واحد عبد الله بن حضر خلاص. قال لك لا احنا الكلام ده ما ينفعش، فبي عندنا ايه ثلاث مشاكل. فطير جيش الى المدينه فاستباح المدينه ثلاث ايام، يعني دخل المدينه وقاتل ودخلها وقتل فيها اكثر من 71 واحد من انصار النبي صلى الله عليه وسلم. فبيت ايه مصيبتين. الثالث ايه كربلاء ودي. فبعد كده خلاص احتشد له عبد الله بن الزبير فسير له جيش الى مكه عايز يكمل بقى الايه المشكله. هو نفسه مسلم ده هو الذي ارسله المدينه. لما خلص المدينه قال له ايه تستكمل الى مكه عبد الله بن زبير، وهو في الطريق كان مات يزيد بن معاويه. فبقيت المشكله ايه احنا لسه ما زلنا في المشكله ان الخلافه غير مستقره. اهل العراق كما هما المشكله استخلاف سيدنا الحسين، دي قتل سيدنا الحسين، خروج عبد الله بن الزبير، مقتله المدينه، الجيش اللي مش معروف له امير ولا خليفه وكذا، فبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافه وهيستمر لمده 9 سنوات يقاتل عليها حتى يقتل. ده نستكمل ان شاء الله من بدء المحاضره الجايه.